10 جاك سبارو 1550 بعد الميلاد 1600 بعد الميلاد. اسودت شاشة السينما الكبيرة ودون مقدمات بدأ الفيلم. طفلة صغيرة ترتدي فستانا طويلا ولا يتبين أي شيء مما حولها. نسمع موسيقى تعزف في الخلفية. بدأت الطفلة تغني بصوت هادئ يوحي إليك بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. اذهبوا وأخبروا الملك، أخبره هذا من أجلي، إذا كان يملك الأرض كلها فأنا أملك البحر كله. يد توضع على كتف الطفلة وفجأة تظهر الأجواء التي حولها ظهورا سينمائيا. كان المشهد في طريق ومئات الناس قد تزاحمت على أمر ما. نظرت الطفلة فوقها إلى صاحب اليد الموضوعة على كتفها. كان ذلك أباها يقول لها: لا تغني هذه الأغاني السيئة يا موريا، هذه أغاني القراصنة. وجوه الناس قروية بسيطة لكن ملامحهم قلقة. هناك مصيبة تحدث لكن الكاميرا لا تريد أن تظهر لك ما تجمهر من أجله، رغم أنك تسمع صرخات من مكان لا تتبينه. زادت حدة الصرخات، الناس بدأت تنظر إلى شيء أعلاهم. تحركت الكاميرا لتكشف لك الأمر. الموسيقى بدأت تتحول إلى التوتر ثم استبان المشهد ونبضت لك نبضة في الخلفية تعبيرا عن الفزع. فهناك أمام ذلك التجمهر برز مجموعة من البشر مربوطة أياديهم خلف ظهورهم ومعلقين يتدلون من منصات خشبية عالية ومعلقة في أطرافهم أثقال. بينهم شابة جميلة معلقة تحاول التنصل من القيد وتنظر بغضب إلى الجميع. بجوارها امرأة عجوز معلقة واليأس يغزو ملامحها، ورجل كبير في السن معلق هو الآخر يكاد يموت من القهر، وطفل لا يجاوز العاشرة معلق معهم يرتجف. بدأت الموسيقى تتحول إلى الكآبة والسوداوية، وعيون الناس ناظرة بغير رضا لكن يملأها الصمت. من ذا الذي يجرؤ أن يتكلم هنا؟ أنت في إسبانيا الكاثوليكية، وهذه محاكم التفتيش، وأولئك المعلقون يواجهون حكم الهرطقة، وإن لم يعترفوا سيحرقون أحياء. كان الناس يتحدثون همسا ويشيرون إلى الشابة الجميلة المعلقة. يقول أحدهم: يا رباه، تلك الكونتيسة عائشة النبيلة، يدعون أنها ساحرة، إن أحكام هؤلاء لا تفرق بين نبيل وخادم. من بين رؤوس الناس برزت قبعة سوداء مستطيلة تمشي وتقترب من المشهد ولا تريد الكاميرا إظهار صاحب القبعة. نحن الكنيسة الكاثوليكية برحمة من الرب أسقف مدينة غرناطة. صوت يصرخ بهذه الكلمات من بعيد. الناس بدأت تنظر بقلق. القبعة ما زالت تمشي بين الرؤوس لكن اللقطة بدأت تظهر بعضا من أعلى الرأس. رجل ذو شعر طويل لا يظهر منه غير هذا. بفحص الوقائع باجتهاد في القضايا المنسوبة إليكم التي أنتم متهمون فيها بجريمة الهرطقة. الطفل المسكين المعلق ما زال يرتجف ويتحدر العرق على جبينه حتى إن ارتجافه يبدو واضحا للناظرين من بعيد. والموسيقى أصبحت حزينة جدا. الرجل ذو القبعة يبدو مهما. ها هو توقف بين الناس بعد أن وجد مكانا في الصفوف الأمامية. وهناك دلائل كافية لتحويلكم إلى الاستجواب والتعذيب حتى تخرج الحقيقة من أفواهكم. هنا سقط رأس الطفل أمامه، لا تدري هل هو قد مات أم أنه أغشي عليه. الناس ترجف قلوبهم وهم ينظرون إليه. قال أحد الرجال مرتجفا بصوت خفيض: أين الله؟ أين الله من كل هذا؟ أين الله؟ التفت صاحب القبعة للرجل وقال له وهو يشير إلى الطفل: ها هو. نظر إليه الرجل بعدم فهم. أظهرت الكاميرا وجه صاحب القبعة. أنت تعرف هذا الممثل؟ قال وهو ينظر إلى الطفل. ها هو الله معلق على تلك المشنقة. رفع الرجل عينيه إلى الطفل، لم يكن متأكدا أنه فهم. أيعني هذا أنه لا يوجد إله، أم أنهم قد قتلوا الإله اليوم بأفعالهم، أم ماذا؟ هنا تحرك صاحب القبعة وتقدم إلى الساحة بطريقة مشي غريبة، وعلى كتفه عصفور، ثم رفع يده باستهزاء وهو يقول: معذرة لإلهكم، هذه الشابة الجميلة ترق لي، سأخذها. وعلى الفور ارتفعت البنادق من عشرات الجنود المحيطين بساحة الإعدام، كلها موجهة ناحية هذا الرجل الغريب. أظهرت لك الكاميرا لباسه: حذاء طويل بني فيه حديد، معطف بني، وقبعة سوداء، وعينان يعلوهما شيء من الكحل. صاح أحد الجنود: من أنت يا هذا؟ رفع الرجل الغريب يده مستسلما بطريقة واضح فيها السخرية وهو يقول: أوه، لم أكن أحب أن أذكر اسمي، فهو يحدث بعض المشكلات. قال له الجندي بعصبية: انطق اسمك أيها الغريب. قال الرجل الغريب ناظرا بشيء من التعالي الساخر: ها، كابتن جاك سبارو. صدرت بعض الشهقات من الناس، كان جاك قرصانا بل زعيم قراصنة البحر. تحمست عيون تلك الطفلة التي كانت تغني وأبوها يمسكها بشدة. قال الجندي بشيء من القسوة: يبدو أن عدد الضحايا اليوم سيزيدون واحدا. مشى جاك سبارو بلا مبالاة إلى أسفل المنصة الخشبية وكأنه سيحاول تحريرها. نظرت الجميلة المكممة بشيء من الدهشة إليه، ولكن طلقة قاسية انطلقت في السماء فتوقف جاك. فجأة طار العصفور الذي على كتف جاك فنظر إليه بدهشة مفتعلة، ونظر الناس كلهم إلى عصفور جاك الذي وقف على القائم الخشبي على المنصة وبدأ ينقر بمنقاره على الحبل بشدة كأنه يريد أن يقطعه ويحرر الشاب. لم يدري الجنود ماذا يفعلون، أيطلقون النار على جاك أم على العصفور؟ صفر جاك تصفيرة عالية وبدأت ضجة تسمع من مكان قريب. نظر الناس إلى مصدر الصوت ونظر الجنود، كانت أزمة. فهناك من عند الميناء نزلت عصبة من الرجال ذوي الملابس الغريبة والقبعات، تكاثروا في ثوان حتى تظن أنهم يخرجون من البحر. لم يكن هذا ينذر بخير، لقد بدأ الهجوم، هجوم القراصنة. جاك سبارو أم جاك عصفور؟ فجأة قبل أن ينتبه الجنود أخرج جاك من جرابه مسدسا وضرب طلقة في الحبل الذي تتعلق به الفتاة الجميلة وهو يقول: أنت بطيء وكسول يا سبارو العصفور. طار العصفور فازعا وسقطت الفتاة وهي تصرخ من ارتفاع عال، فتلقفها جاك على كتفه بعنف فتألمت وبدأ يركض. أخذت الفتاة تتلوى غاضبة وتقول: أيها الأحمق، ألا تعرف كيف تعامل سيدة؟ نظرت الفتاة من خلف جاك وأخذت تحرك قدميها وتقول: لن أغادر دون أهلي، أنزلني أيها القذر. قال جاك وهو يركض: انظري إليهم يا كونتيسا. نظرت الفتاة إلى أعلى فوجدت مجموعة من القراصنة قد تسلقوا وعملوا على فك أهلها، في حين أن البقية يذيقون جنود إسبانيا درسا مؤلما ببنادق مجنونة وسيوف معقوفة. ظلت الفتاة تتلوى وتقول: أنزلني، أستطيع الركض وحدي. نقلتنا الكاميرا للمشهد التالي، وجاك يضع الفتاة على الأرض في السفينة فتهرع من فورها لتطمئن على أهلها. أخذت تتحسس وجه أخيها الصغير الذي فقد الوعي، كان لا يزال يتنفس، فحمدت الله وتنهدت. لكن جاك سبارو قاطعها قائلا: الكونتيسة عائشة مورسكيا، هكذا أصبحوا يطلقون عليك بعدما تحول أباؤك عن دين المسيحية ودخلوا دين المحمديين. صرخت فيه: اسمه دين الإسلام أيها الأخرق، ماذا تريدون منا؟ مطى جاك شفتيه هازئا وقال: أوه، ألا يوجد شكرا لجاك الطيب الذي أنقذك؟ قالت له وهي تنفض ملابسها: ليس قبل أن نعرف ماذا تريدون منا. أمسك جاك بورقة تبدو كالبردية المغلقة وقال: أنت من نبلاء أوروبا الذين يدعون ريكس دوز، أصولكم يهودية، ثم تنصرتم وفي النهاية أسلمتم. سكتت عائشة وهي تسائل نفسها عن كيفية معرفة هذه المعلومة. قرب جاك وجهه منها وهو يقول: إن السبب الذي تريد الكنيسة التخلص منكم لأجله ليس هو دينكم بل هو هذا. وفرد أمامها البردية التي معه. نظرت إليها هنيهة ثم تحولت ملامحها إلى الغضب وقالت: إن هذا ليس من الشرف أن يحصل عليه حفنة من القراصنة، انسى أن أخبرك بشيء عنه. الكنز الكاثوليكي، الصندوق الكبير الذي يحوي بداخله عصا موسى وخاتم سليمان وألواح التوراة وصحائف الأنبياء كلهم وألواح الزمرد وكتاب آدم وأشياء أخرى مقدسة مهمة. صرخت فيه عائشة: انسى الأمر أيها القرصان القميء. قال جاك بلهجة حاول أن يجعلها مقنعة: الكاثوليكم أشرس أهل الأرض اليوم، وبقاء هذه المقدسات معهم ليس خيرا لهذه المقدسات، فكري فيها، لقد كادوا أن يقتلوك أنت وأهلك بسبب هذه المقدسات، واليوم نحن أنقذناك بسبب هذه المقدسات. همت عائشة بالكلام، لكن جاك أسكتها بإصبعه وهو يقول: أنت لست ذكية، نحن لن نبقيها معنا، إنما نحن سنبيعها لمن يدفع أكثر. وقاطعته عائشة: لن أنطق حرفا إلا إذا كنتم ستبيعونها للمسلمين العثمانيين. عمل جاك بوجهه تعبيرا معجبا وهو يقول: نعم، هالعثمانيون أغنياء وسيدفعون حتى دماءهم من أجل هذا. تناهدت الكونتيسة وقالت: الكنز كان في إنجلترا مع عائلة كاثوليكية من الريكس دوز، لكنه نقل منذ أيام على سفينة كبيرة متجهة إلى... سكتت عائشة قليلا، فشجعها جاك على المواصلة وهو يقول: إلى أين؟ ترددت قليلا ثم قالت: إلى إسبانيا، سينتقل إلى عائلة كاثوليكية هنا في إسبانيا. قال جاك ببطء: إذن فالكنز الجميل يسافر الآن في هذه الأثناء في البحر. أومأت عائشة برأسها إيجابا، فبرقت عين جاك سبارو. كان هذا يعني كل المجد. إذا رأيت أحدا لديه شيء مقدس يخفيه، اعلم أنه يفضحه. ركزت الكاميرا على طاولة موضوعة في وسط المشهد، فوقها خريطة قديمة. يد جاك سبارو تمشي بطرف الخنجر على الخريطة فتصنع خطا وهو يقول: شهران، ستحتاج السفينة إلى شهرين لتصل إلى إسبانيا، لنلحق بالسفينة من موقعنا سنحتاج إلى... قاطعته عائشة المستندة بكلتا يديها إلى الطاولة: أسبوعين، في هذا الفصل الرياح في صالحنا. كانت عائشة تتحدث بقوة وتشرح كيف يمكن اللحاق بالسفينة، وجاك ينظر إليها بتركيز متعجب: هذه الأمور لا تعرفها امرأة عادية. قال لها: من أنت بالضبط؟ رفعت عينيها إليه بثقة وقالت: نحن عائلة بحرية أبا عن جد، كثير من سفن الميناء نحن نملكها. مط جاك شفتيه بتفهم، وانتقل المشهد إلى ظلمة الليل وضباب في الجو وأمواج البحر تروح وتجيء بغضب. ووسط الظلمة برزت سفينة متوسطة الحجم تشق صفحة الماء بسكون، عليها أعلام الصليب المعقوف الأحمر الطويل المميز للكاثوليك. تحركت الكاميرا للجهة الأخرى من البحر مع رنة غامضة تثير القلب، لتظهر سفينة جاك سبارو السوداء في وسط الليل الأسود. كانت سفينة كل شيء فيها أسود حتى أعلامها. رفع الكابتن جاك يده بحركة مسرحية ونظرة ساخرة وهو يقول: أروني تحية الكنز الكاثوليكي. برزت مدافع سوداء من نوافذ على جوانب السفينة وانطلقت كلها دفعة واحدة بوابل من الكرات المتفجرة التي ضربت هيكل السفينة الكاثوليكية بعنف. ووسط هذا الجحيم ظهر صوت بكرة تشد حبلا. نظرت عائشة من سطح السفينة لترى جاك سبارو في ردائه وقبعته السوداء طائرا في الهواء متعلقا بحبل، ثم أفلته فهبط مباشرة في وسط السفينة الكاثوليكية. على كثرة مزاحه إلا أنه في قتال البحر يتحول إلى شيطان. سمعت صوت بكرات تشد حبالا وعشرات من القراصنة يطيرون ويتساقطون على السفينة تساقط الشهب. لم يكن على سطح السفينة الكاثوليكية أحد. ظل جاك يدير رأسه هنا وهناك بهزلية، ثم نظر إلى عائشة ناويا أن يعمل حركة ساخرة، لكنه فتح عينيه عن آخرهما وتراجع بخوف حقيقي. كان هناك برميل يطير في الهواء قادما من سفينته إلى السفينة الكاثوليكية، ولما نظر جاك ناحية البرميل الطائر لمح رجالا كاثوليكيين ببنادق مختبئين في الدور الثاني، وسمع عائشة وهي تصرخ فوقكم يا جاك. رفعت عائشة بندقية وأطلقت نحو البرميل الطائر لينفجر في وجه الرجال الكاثوليكيين المتخفين، ولم تكن لديهم فرصة لمجرد استيعاب الأمر، فقد توالت البراميل الطائرة وتوالت طلقات عائشة التي تفجرها، والكاثوليك يجرون كالمجانين. نظر جاك ليفهم، فوجد اثنين من رجاله على سفينته يحملون البراميل ويلقونها وعائشة تفجرها، وبدل أن يبتهج قال بعصبية صارخا أيها الماتي هذه براميل الرم خمر القراصنة. ضحكت عائشة وقالت أخيرا وجدت فائدة واحدة لهذا الشراب الكري. استدار جاك ساخطا ورفع مسدساته وأطلق النار في وجه الرجال الكاثوليك الهاربين من البراميل، وكأنه يعاقبهم على ضياع الروم. وهجم رجال جاك كذلك وعمت الفوضى، ولم تمضي دقائق إلا والرجال الكاثوليك مقبوض عليهم، وجاك يمشي بخطى بطيئة تجاه قبطانهم ويقول أين كنزكم الثمين هذا الرأس الثمين؟ تردد القبطان قليلا فرفع جاك المسدس ووضعه تحت عنقه وقال إن لم تنطق في ثانية سأضغط وأنتقل إلى الرجل التالي لأسأله. هذه لعبة مسلية جدا. تلاثم الرجل وهو يدل على مكان الكنز، وانطلق رجال جاك إلى المكان الذي وصفه داخل السفينة، وأحضروا صندوقا ذا مظهر ثمين جدا ووضعوه تحت قدمي جاك، فأشار إلى الرجل بإصبعه علامة أن يفتح الصندوق. نظر الرجل إلى الصندوق بأسى، ثم نظر إلى جاك الذي جهز مسدسه وصوبه مرة أخرى إلى رأس القبطان. صاح القبطان أقسم لك إنني لا أدري أين مفتاح هذا الشيء. قال جاك بلا مبالاة اقتلوهم وسنفتح الصندوق بطريقتنا. صاحت عائشة التي نزلت إلى السفينة الكاثوليكية دعهم يا جاك أنا أعرف كيف يفتح هذا الصندوق. نظر إليها جاك وانحنى بتحية وقال تفضلي يا كونتيسا. قالت الكونتيسا عائشة بعزم لن أفتحه إلا بين يدي حاكم عثماني. نظر إليها جاك مندهشا فأكملت ولن أفتحه إلا بعد أن يدفع لك ثمنه. لذة الرم لا يشعر بها إلا قرصان. مشهد سفن كثيرة متتابعة تبحر في ظلمة الليل، تحركها الأمواج حركة واحدة فبدت كقطيع من الوحوش البحرية. وقف الكابتن جاك سبارو على سفينة أمامية وهو ينظر بمنظار طويل أسود. لا أحد يصدق أن هذا الشخص المرح هو زعيم كل تلك السفن وزعيم كل أولئك القراصنة. كانت عائشة بجواره تنظر إليه باستغراب. أبعد عينه عن المنظار وقال لها ما بال الكونتيسة تنظر إلي؟ هل أحببتني؟ ومن ذا الذي لا يحبني؟ قالت له السفينة الكاثوليكية التي ضممتها لأسطولك، ماذا أسميتها؟ جون الصغير. وقبل أن تسأله عائشة عن السبب، رفع جاك معصميه ونظر بمرح وبدأ يغني قائلا: في يوم كان روبن هود في 12، وهاي كم كان متواضعا متواضعا متواضعا. انتقل جاك إلى الجهة الأخرى من عائشة وهو يقول: ثم قابل جون الصغير، ورغم أن اسمه الصغير فإن أطرافه ضخمة، وهاي كم كان متواضعا متواضعا متواضعا. تبسمت عائشة وهي تنظر إليه متسائلة، فقال لها: جون الصغير هو صديق روبن هود العظيم. قالت عائشة: هل ترى نفسك روبن هود؟ ظهرت على ملامح جاك نظرة مغرورة وقال: أيضا أنا لا أسرق إلا من الأغنياء، لكنني أصبحت أفضل من روبن هود يا صغيرتي، أنا لدي كنز الكاثوليك. ثم تحولت ملامحه إلى الجدية الساخرة التي لا يحسن صنعها إلا هو. بالمناسبة، على ماذا تحتوي تلك المخطوطات والكتب التي في هذا الكنز حتى تكون بهذه الأهمية؟ قالت عائشة بجدية: إذا ظهرت هذه النسخ الأصلية للتوراة والإنجيل للعالم، سيفقد جميع كهنة العالم مناصبهم. دهش جاك سبارو وقال: كيف؟ لماذا؟ قالت الكونتيسة: لأن الكهنوت اليهودي والمسيحي إنما هو من ابتداع البشر ليعطوا لأنفسهم سلطة دينية ولم يفرضها عليهم ربهم، فإن ظهرت هذه النسخ سيكتشف العالم أن النسخ الحالية من التوراة والإنجيل فيها سطور محرفة عن مواضعها تعطيهم سلطة على الشعوب. بدت ملامح جاك جامدة يتخللها بعض الحزن المفاجئ، فتعجبت عائشة وقالت: ما بك؟ رفع زاوية فمه بسخرية وقال: ما بي؟ أنت فقط تقولين أشياء خطيرة. نظرا خلفهما فإذا هو الفجر ونوره الخافت، وإذا سفينة آتية. انتبهت عائشة لما رأتها وقالت: أوه، إنها سفينة من تلك التي يهاجر عليها شعب المورسكيون المسلمون المطرودون من إسبانيا لتنقلهم إلى تونس. مض جاك شفتيه وقال: أميرتي، هل تصدقين هذا الهراء؟ نحن في البحر ونعرف هؤلاء المورسكيون يباعون عبيدا. فوجعت عائشة وأمسكت بتلابيب جاك وهي تقول: كيف؟ ماذا؟ أنت متأكد من هذا؟ قال جاك وهو يرفع حاجبيه: مثلما أنا متأكد من طلوع هذه الشمس. تحولت ملامح عائشة إلى الغضب ومدت يديها إلى قدمي جاك وسحبت مسدسي وصوبتهما إلى رأسه وقالت: أوقف تلك السفينة فورا، أنقذ كل هؤلاء، هيا يا روبن هود. رفع جاك يديه وهو ينظر إليها بإعجاب لم يمكنه إخفاؤه وقال لها: أوه، كنت أظن أن المبادئ في هذه الدنيا نادرة. قالت بحزم: بل إن بلاد المسلمين كلها كذلك، أنت فقط لم ترى إلا قارتكم المظلمة. ضيق جاك عينيه ونظر إلى أسفل كأنه يتذكر شيئا، ثم تنهد ورفع يده وقال: ارفعوا أعلام القراصنة. وفي ثوان وجدت تلك السفينة التي تحمل العبيد المسلمين أنها محاطة بأكثر من 20 سفينة مرفوعا عليها أعلام سوداء تتوسطها علامة الجمجمة. فتوقف قبطان السفينة على الفور لأنه يعلم إذا تحرك عقدة واحدة في البحر سينتهي تاريخه، ولربما يعيش حياته عاملا في جوف سفينة قراصنة. فإذا كان هو أمير الأرض فأنا أمير البحر. حانة صغيرة ذات دكات خشبية يجلس عليها رجال ضخام الأجساد ذو سواعد مشعرة. كنا في قرية كانت الإنجليزية، وتلك قرية مهملة لا يقصدها إلا اللصوص وقطاع الطرق والقراصنة. الجدران معلق عليها رسمات مهترئة لأشخاص مطلوبين من سنوات، أشخاص كلهم تقريبا يجلسون في تلك الحانة يضحكون ويشربون الروم. دخل عليهم طفل جلس في دكة خشبية فارغة وحده. لم يشعروا بدخوله، كانوا يتحدثون عن كنز ما أو أسطورة ما ويشتمون كثيرا، لكنهم سكتوا لما دخل عليهم قرصان مثلهم وهو يصيح: تعالوا تعالوا، إنه مشهد الإعدام. الكنيسة الكاثوليكية قررت أن تعدم بعض المهرطقين والسحرة. هرع القراصنة يتضاحكون خارجين من الحانة ليروا المشهد، وكان أحد الذين سيعدمون في هذا اليوم هو الصياد وارد، والد الطفل الصغير الجالس وحيدا في تلك الحانة، جاك وارد، الذي تولدت لديه منذ ذلك اليوم كراهية ناحية كل شيء كاثوليكي مسيحي. ذلك الطفل الذي اشتهر لاحقا باسم جاك سبارو. يوم مشمس، ومجموعة من القراصنة ذوي الملابس الغريبة يحملون صندوقا ثمينا فوق رؤوسهم ويمشون في طريق الدولة العثمانية، ووراءهم جاك سبارو يمشي بطريقته المميزة وبجواره عائشة الموريسكية. كان ينظر إلى الناس كيف يروحون ويأتون في سلام، بعضهم يعلق الصليب وبعضهم يرتدي طاقية اليهود، ولا أحد يقبض عليهم ولا يحاكمهم على دينهم المختلف، بل إن المطرودين اليهود الهاربين من محاكم التفتيش تفتح لهم البلاد العثمانية مثلهم مثل المسلمين. قال جاك وهو ينظر إلى عائشة: القرصان بربروسا أتى من هذه البلاد، أليس كذلك؟ بربروسا ومراد رايس وسليمان رايس، كل هؤلاء ليسوا قراصنة بل مقاتلون في الجيش البحري العثماني. قال لها وهو يتعمد استفزازها: هؤلاء كانوا قبل جاك سبارو ملك البحر. وصل مسيرهم إلى دار عثمان، قصر حاكم تونس العثماني يومها، والمدعو عثمان داي. انتقلت الكاميرا من الأسفل لأعلى في مشهد يظهر جاك واضعا يده على الصندوق، وترتفع الكاميرا لتظهر الحاكم عثمان داي وهو ينظر بحيرة إليه ويقول: أنت جاك سبارو ملك البحر، ها؟ مط جاك شفتيه بعجب بالنفس ورفع إصبعه وقال: كابتن جاك سبارو. قال الحاكم وقد تهلل وجهه قليلا: تخيلتك مختلفا قليلا يا جاك. ثم نظر إلى الصندوق وقال: قلت لي ما الذي بداخل هذا الشيء؟ قال جاك وهو يعد على أصابعه: عصا موسى وخاتم سليمان وألواح التوراة وصحائف الأنبياء السابقين كلهم. قال له الحاكم: من قال لك هذا بالضبط؟ نظر جاك إلى عائشة وهو يقول: هكذا سمعنا عنه من المصادر التي. قال الحاكم بجدية: عصا موسى وخاتم سليمان ليس مع اليهود، بل هما مع الدابة التي سيبعثها الله في آخر الزمان. قالت له عائشة: سيدي، هذا الصندوق فيه صحائف الأنبياء وألواح التوراة، وإنني من الريكسدوز، العائلات الثرية اليهودية التي تعرف سره، ولقد أسلمت، ولقد حاول الكاثوليكيون إعدامي وأهلي لإخفاء أمر هذا الصندوق. افتح الصندوق. مدت عائشة يدها، لكن جاك وضع يده على الصندوق وقال: الثمن قبل المعاينة صديقي الحاكم، إننا نحتفظ بأهل الفتاة ضمانا على ألا تفتحه قبل أن نأخذ الثمن. قال الحاكم عثمان: سأعطيك أرضا في بلادي وسنبني لك عليها قصرا، وموانيا كلها تكون لسفنك، ورجالنا يكونون تحت إمرتك. غمغم جاك بعينيه وهو يقول: والأموال؟ قال الحاكم: لك ما تشاء، ليس لأجل هذا الكنز بل لأجل أن تكون معنا، فأسطولنا يحتاج إليك. قال جاك وقد بدأ يتأثر ويحاول السيطرة على فرحه: وثمن الكنز؟ قال الحاكم: دعها تفتح أولا. رفع جاك يده سامحا لعائشة أن تقترب وتمد يدها وتضغط على مواضع معينة في الصندوق حتى سمع الجميع صوت انفتاح طفل. وفتحت عائشة غطاء الصندوق وصورت الكاميرا رؤوس الأشخاص الثلاثة من زاوية سفلية وهم ينظرون داخل الصندوق بصمت، ويمكن أن يتبين من رفعة عين جاك أن الأمر ليس بخير. كان الصندوق فارغا تماما، ليست فيه حتى ورقة واحدة. حكى جاك رأسه وتبسم الحاكم بضحكة مكتومة وقال لعائشة: قلت لي إنك من الريكسدوز، وإنهم حاولوا إعدامك لأجل الصندوق، ثم ماذا؟ قالت عائشة: ثم أتى جاك وأنقذني أيضا لأجل الصندوق. ضحك الحاكم بصوت عال لبضع ثوان ثم قال: لا عليكما، كان يجب أن تعلم أن الكاثوليك سيفعلون شيئا بخصوص الكنز بعد أن أنقذك القراصنة بهذه الطريقة. هم يعلمون كم أن هذا الشيء ثمين والكل يريد الحصول عليه. قال جاك: حاكم عثمان، هل العرض الخاص بالقصر والخدم والحشم ما زال قائما؟ ضحك الحاكم وقال: نعم يا جاك، هذا يسعدنا. قال له جاك: والمقابل؟ قال الحاكم: أن تجعل حياة الإسبان جحيما وسفونهم مغانم وتنقذ الأسرى المسلمين عليها وتأتي بهم إلي. طار العصفور الذي كان على كتف جاك ووقف على غطاء الصندوق فأغلقه، ونزلت ستائر السينما معلنة انتهاء هذا الجزء، وظهرت أسماء طاقم العمل. تمت. من بين الستائر خرج كيانو شيطان الوهم والتضليل ديكوي، واقترب من بوبي بخطوات بطيئة وهو يقول: تعجبني لمعة عينيك يا بوبي، أنت تعرف جاك سبارو لأن ديزني أنتجت له سلسلة أفلام بميزانية ضخمة هي قراصنة الكاريبي، وتعرف أن جاك الحقيقي لم يكن في الكاريبي ولم يكن خبيثا، لكنها المرة الأولى التي ترى فيها هذا الفيلم. الحقيقة أن جاك سبارو هو أعجب شخصية مرت عليها عيني منذ أن كان صغيرا يختلس الطعام من الباعة في مواني فيفرشام الإنجليزية، إلى أن كبر وصار جندي بحرية بريطانية يهاجم سفن الأعداء باسم ملكة إنجلترا، ثم انقلب عليها وصار قرصانا امتلك البحر حتى أخذت دروب حياته، إلى أن يساعد آلافا من المسلمين واليهود على الهرب من محاكم التفتيش الإسبانية، ثم أسلم في النهاية وصار مجاهدا مسلما في البحر، واتخذ اسما جديدا هو يوسف رايس، ولقبوه بجاك عصفور. إن جاك سبارو هو في الحقيقة شخصية أكبر من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي كلها. لعلك لاحظت كيف قدمنا جاك سبارو تقديما هزليا في الفيلم ولم نتطرق لقصته الحقيقية، وهذا ليس جديدا على جاك، فلقد شوه المؤرخون الإنجليز اسمه عبر الزمن وعدوه ذلك الشخص الشرير الذي انضم إلى دين المحمديين. الكونتيسة عائشة التي رأيتها في الفيلم تعرضت لتشويه أبشع، فصورتها القصص الشعبية على أنها عائشة قنديشة الساحرة العجوز الشمطاء والشيطان التي تفرق بين الأزواج. أما قصتها الحقيقية وانضمامها إلى البحرية العثمانية وإذا قدوا أساطيل إسبانيا دروسا قاسية، كل هذا لن يذكروه، بل سيخفونه للأبد. اختفى الشيطان ديكوي من موضعه، وتلفت بوبي فرانك بحذر بحثا عنه، ثم برز الشيطان جالسا في الكرسي المجاور لكمبيوتر بوبي. كان يضع قدمه على الأخرى ويمد رأسه ليشعل غليونا وهو يقول: ليس فقط العرب الذين نشوه تاريخهم، بل كل من يسبح عكس التيار نشوهه مهما كانت شهرته. ففي عالم صناعة الأغاني لدينا الكثير ممن باع روحه للشيطان، والقليل جدا ممن سبح عكس التيار فقتلوه في النهاية، مثل بوب مارلي ومايكل جاكسون. هذان كانا يؤمنان بالموسيقى كأنها علاج، وأنه يمكنك فعليا أن تعالج مرض العنصرية والكره عبر حقن جرعات من الموسيقى والحب. هذه القيم هي عكس التيار الذي نريده، والملي بالقيم الشيطانية المحمومة. لهذا قتل هذان الاثنان، كل منهما بطريقة تناسبه. فجأة انطفأت شاشة السينما فأظلم المكان كله، وتحفزت أطراف بوبي، وصوت ديكو يأتي من مكان ما ويقول: أنت سبحت عكس التيار يا بوبي، وأنا قلت لك إن من يعرف أكثر يموت قبل الذي يعرف أقل، ويبدو أن حذرك المعهود قد خانك اليوم. شعر بوبي بالخطر وهم بالقيام متحاملا على عكازه، لكن شيئا أوقفه قبل أن يقوم من مقامه. فوهة باردة تلامس صدغة، وصوت زمام مسدس يعرفه جيدا. أغلق بوبي عينيه في حسرة، عض على شفته وهو يسمع ذلك الصوت المبحوح المميز يقول: خسرت اللعبة يا بوبي اللعين. كان ذاك صوت ليوبولد الذي وقف وراء بوبي وبجواره الويب، وبدأت نواقيس الموت تدق في قلب بوبي وهو يسمع الويب يقول: كان لابد أن تفتش ملابسك جيدا بعد محاولتك الأولى للهرب، فلسنا بالغباء الكافي لنتركك دون أن ندس جهاز تتبع فيها. شد ليوبولد شعر بوبي وسحب رأسه للخلف ودس المسدس داخل فمه وهو يقول: ثرثرتك تنتهي اليوم يا بوبي، لن تحكي بعد اليوم قصصا ولن تستحضر شياطينا. نحن هذه المرة لدينا قصة لك، فارخي أطرافك جيدا، فهي آخر قصة ستسمعها في حياتك القادرة، وأنت تعلم أن من يقتله التنظيم يجب أن يسمع هذه القصة بالذات حتى يتذكر ما عهد عليه التنظيم يوما. لديك ثلاث أوراق لعين يا بوبي اللعين، اخترناها لك من مجموعاتنا الخاصة. الورقة الأولى هي ورقة الموت، وعليها شيطان الموت يقبل فتاة عاهرة. الورقة الثانية هي ورقة المحقق، وعليها صورة محقق يبدو مجهدا من صعوبة الشيء الذي يحقق فيه. الثالثة هي ورقة الشيطان، وعليها صورة رجل نحيف لا يبدو ودودا يجلس على كومة من الجثث. أحد عشر، سفاح الأكباد. 1888 بعد الميلاد. لندن، عام 1888. ضباب لندن المغلف بروح الصباح، والرصيف المعبق بقطرات الندى، تعلوه المساكن الرمادية التي تشرح النفس. ركزت الصورة على الأرض كأن أحدهم نسي الكاميرا، وظهرت أقدام متعجلة تمشي على الرصيف فتبعتها الكاميرا. أقدام شخص يبدو من حذائه أنه شخص غير مرتب، بجواره تمشي أقدام بحذاء لامع ذي مشية أنيقة. كان حديث ما يدور بين الرجلين لكنه غير مسموع. توقفت الأحذية عن المسير وبدأت الصورة تطلع إلى أقدامهما، وبالفعل كان الأنيق أنيقا ذا وجه مثلث وشبهة عريضة وشعر بني مرتب بعناية شديدة إلى اليمين، وسوالف كثيفة تعطي شيئا من الوجاهة. دعني أعرفك، أبرلين، المحقق الإنجليزي الذي سيعرفه التاريخ ويحفظ اسمه بعد هذه الأيام. بجواره رجل سمين مبعثر قليلا يمسح عرقه بمنديله كل حين. كان ذاك مساعده جودلي، ويبدو أنهما توقفا لأنهما وصلا إلى المكان المنشود. سمعنا ضجة هادئة، أناس متجمعون ولا يحدثون صوتا عاليا، لكنك تعرف أنه توجد مصيبة ما. صرخ جودلي في المتجمعين صراخا أعنف مما ينبغي ليبتعدوا. انكشفت جثة وسط المتجمعين، امرأة في الأربعينيات ملقاة في الشارع، ملامحها تدل على أنها رأت الجحيم ذاته. كدمات في كل مكان في الوجه وأسنان مفقودة، ويوجد من ذبحها وبقر بطنها بقسوة. قال جودلي: أي إنسان همجي سفاح مختل هذا؟ نظر أبرلين حول الجثة وقال بلهجة خبير: سفاح نعم، لكن هذا ليس عملا همجيا، لا توجد بقع دماء متناثرة على الجدار، هذا شخص منظم قتلها ثم ذبحها بهدوء وهي مستلقية. أخرج جودلي مذكرة خاصة به وقلما وبدأ يدون كل شيء. نظر أبرلين حول الجثة وإلى وجوه الناس. قال له الشرطي المسؤول: لقد وجدتها في أثناء مروري ملقاة هاهنا ولم يمسها أحد. نظر أبرلين إلى المساكن القريبة وضيق عينيه ناحية نافذة هي الأقرب إلى مكان الجثة، وكانت في الدور الأول. صعد أبرلين مباشرة إلى الشقة، ففتحت له امرأة منتفخة العينين قليلا يساورها القلق. عرفها بنفسه بأناقة، فدعته للدخول ببعض الحرج، فدخل بهدوء وهو يسألها: سيدتي، معذرة لإزعاجي راحتك، ألم تسمعي شيئا ليلة أمس من الشارع؟ قالت المرأة وكأنها وجدت فرصة للكلام: أو أنت تقصد المسكينة المقتولة؟ كم أحزن على هؤلاء المهاجرين، أتوا من روسيا القيصرية وإيرلندا وسكنوا هنا في وايت شابل، ألا يكفي هؤلاء المساكين بؤس الحياة حتى يرموا هكذا على الطرقات؟ لم يبدو على أبرلين أي نوع من الضيق، لأنها لم تجب عن سؤاله أو لثرثرتها، لكنه اقترب من النافذة وأخرج البايب الخاص به وأشعله في حكمة، وهو ينظر إلى التجمع في الشارع، وجودلي يرفع تنورة الفتاة الميتة وينظر تحتها، وبعض الناس تعنفها على هذا وهو يجادلهم. تبسم أبرلين في نفسه وهو يقول للمرأة: ألم تسمعي صوت المسكينة المهاجرة وهي تصرخ أمس، أو سمعت أي ضجة؟ قالت له بلهجة صادقة: لم أسمع شيئا على الإطلاق، رغم أنني استيقظت عدة مرات، فنومي غير منتظم، ما أيقظني هو وصول الشرطة. أكمل أبرلين مساءلتها قليلا ثم استأذن بالانصراف، فنظرت إليه نظرة أنثوية وقالت: ألن تعيد الزيارة أيها الوسيم؟ حدق إليها قليلا ثم قال: ربما في يوم آخر. نزل أبرلين فاستقبله جودلي بثرثرة كثيرة، كان أهمها أنه لما رفع تنورة الفتاة وجد مكتوبا عليها منزل لامبيث. هذه الفتاة تسكن في أحد تلك المنازل المشتركة، وتلك مساكن فيها غرف صغيرة يسكن فيها أشخاص كثيرون، كل واحد على سرير أو كل اثنين على سرير، بسعر زهيد جدا للفقراء. في منزل لامبيث كان كل شيء فقيرا، الجدران والأرض والنزلاء، إن الفقراء يعيشون رغم كل شيء، كانوا قد تجمعوا وعيونهم تقطر بالخوف. كان السيد هولاند مدير المنزل هو من يجيب عن أسئلة أبرلين، وأكد أن المقتولة فعلا كانت تعيش هنا، وأن اسمها هو ماري آن نيكولز ولقبها بولي. قال هولاند: بولي كانت مخمورة أمس، والحق أنه لم يكن معها أجرة السرير الذي تنام عليه مع زميلة ليلوين، وهو 4 بنسات، ومن ثم اضطررنا أن نطردها من المنزل أمس. قال له جودلي بعنف: 4 بنسات أيها القمي، ها قد قتلها مجرم الشوارع، أليس في قلبك رحمة؟ يا سيد، بولي هذا كان معها نقود، لكنها تضيعها على الخمر، كما أنها ليست شخصا مرغوبا. زوجها تركها منذ 7 سنوات لما اكتشف عملها في الدعارة، وعائلتها طردتها بسبب كثرة شربها وفسوقها. بدأ أن هناك امرأة حمراء الشعر اسمها إيميلي أيضا تريد أن تتكلم، فسمح لها المدير فقالت: بولي المسكينة قابلتني أمس في زاوية الشارع وكانت مخمورة، وقالت لي بصوت ثقيل إنه كان لديها ثمن هذا السرير 3 مرات أمس، لكنها صرفته على الخمر، وأن لديها رجلا ما ستنام معه وتحصل على النقود ثم تعود بعد ساعات، ويبدو أنه لم ينم معها وإنما ذبحها. المحقق ربما ينقذ واحدة وستبقى 7 عاهرات صغيرات يتسولن لأجل شيلينات، 1 تبقى في المحكمة، ثم يحدث قتل. أقدام أبرلين وصاحبه تهرع على أرض لندن المبتلة من أثر ليلة ماطرة، فهناك مصيبة ثانية حدثت بعد الأولى بأسبوع، جريمة فزع منها الكبير قبل الصغير. أني تشابمان العاهرة السمينة وجدت مذبوحة وبطنها مبقور وأمعاؤها موضوعة على كتفها، منظر مقزز. جاءت الشرطة سريعا وحملت الجثة إلى المشرحة. كان جودلي يهرول وهو يقول: هذا العاهر يصطاد العاهرات فقط. قال له أبرلين وهو يسير متعجلا بجانبه: ويقتلهن باحتراف وبلا صوت على الإطلاق ويمثل بجثثهن. وصلا إلى وجهتهما شارع هامبوري حيث حصلت الجريمة الشنعاء. كانت الجثة قد أخذها الطبيب الشرعي، لكنك ترى الكآبة والذعر في عيون الماشين في ذلك الشارع. نظر أبرلين إلى المكان، شارع رئيس به محال كثيرة، فرصته أن يرى أو يسمع أي شخص أي شيء هي أكبر حتما. ظل المحققان يسألان ويتحريان من أصحاب المحال والبيوت حتى ظهرت امرأة. كانت عجوزا مذعورة تضم بيدها رداءها وتقترب من المحققين بخطوة مرتجفة. قالت العجوز: سيدي أنا رأيتها. قال جودلي بصوت أفزع المرأة: تحدثي، ماذا رأيت بالضبط وما اسمك؟ أوقفه أبرلين بإشارة حازمة بيده واقترب من المرأة بهدوء وسألها: سيدتي، عيناك لدينا غالية، فأخبرينا ماذا رأت تلك العين؟ تنهدت العجوز وقالت: كنت ذاهبة إلى السوق سباتفيلد حين رأيت هذه المرأة واقفة مع شخص أنيق يرتدي قبعة سوداء دائرية، وقال لها: هل ستفعلين؟ فردت عليه: نعم. قال لها أبرلين باهتمام: كيف كان وجهه؟ قالت المرأة باهتمام: رأيته من ظهره وهي كانت تقف بمواجهته، فرأيتها من وجهها. كان جودلي يسجل في مفكرته الصغيرة. شكر أبرلين المرأة وربت على كتفها، ثم قال: ستأتينا معنا إلى المشرحة لتتعرفي إلى السيدة المقتولة. كانت مهمة صعبة جدا أن تقنع عجوزا مذعورة بهذا، لكنه وعدها أن يعطوها كثيرا من المهدئات قبل أن ترى وجه الجثة. في المشرحة كان الطبيب يقف أمام الجثة الثانية ممتقع الوجه محتارا، وقال لأبرلين فور أن رأى: هذا الوغد بارع بالسكين، بل هو أبرع مني. وضع أبرلين إصبعه على شفته في علامة للطبيب ليسكت، وأدخل العجوز. ورأت العجوز وجه تشابمان المليء بالكدمات، ولحسن الحظ لم يكن في الوجه تقطيع هذه المرة، فتماسكت العجوز وقالت: نعم هي هي. أخذ جودلي المرأة العجوز ليخرجها من الباب، وكان الطبيب يقول بصوت خفيض لأبرلين: هذا الشخص بقر بطنها وأخرج منها الرحم ولواحقه من الجهاز التناسلي وأخذه معه، ضربة واحدة فقط بسكينه أخرجت كل هذا، إنه جراح، هذا مؤكد، لا أحد لديه هذه الخبرة، الأعضاء المحيطة بالرحم لم تتأذى، حتى الطبيب المتمرس لا يمكنه فعل هذا في أقل من ربع ساعة. قال أبرلين وكأنه يكلم نفسه: ضع في الحسبان الضوء القليل في ذلك الشارع ليلا، والتوتر لأنه يفعل هذا بنصف عين، فالعين الأخرى تراقب الشارع. قال له الطبيب: وهناك شيء آخر، هذا الرجل أخذ 3 خواتم كانت ترتديها المرأة، هذا واضح من أصابعها. انصرف المحققان والحيرة تغزوهما. رجل أنيق ماهر محترف سريع لديه علم بالتشريح يصطاد العاهرات، قتل الأولى والثانية بالطريقة نفسها وأخذ رحم الثانية وخواتمها. بدأت القضية تثير نفس أبرلين وروح التحدي الكامن فيه، وأسرع في الخطى ناحية الوجهة التالية، منزل كروسينغهام، آخر سكن معروف للمقتولة الثانية. قبل أن يدخل وجدا تجمعا عند بوابة المنزل وضجة ما كأنها شجار. دخل جودلي عليهم صارخا، ولم تمضي دقائق إلا وهدأ الكل أمام حضور المحققين. سارع أحد الرجال يقول للمحقق: يا سيادة المحقق، أنا ستانلي صديق تشابمان الضحية المسكينة الثانية، وكنت أدفع لها ثمن سريرها، ولقد تأخرت عليها الأيام الماضية فطردها هؤلاء المبغوضون في آخر ليلة، تحديدا هذا الرجل المدير دونوفان هو الذي طردها، وهذه المرأة البدينة هناك تشاجرت قبل أسبوعين مع تشابمان وضربتها على عينها فأحدثت تلك الكدمة الكبيرة في عينها والظاهرة حتى يوم وفاتها. همت المرأة البدينة بالرد بغضب، لكن أبرلين رفع يده بحزم وسأل: لماذا ضربتها المرأة في عينها؟ قال الرجل وقد اعتراه بعض التوتر: من أجلي، تتصارعت المرأتان علي. صرخ جودلي في الرجل وهو يمسكه من ياقته: أيها الأخرق، أتظن نفسك بروميل حتى تذبح امرأة صاحبتها وتستخرج أحشاءها ورحمها من أجلك؟ قالت البدينة تدافع عن نفسها: سيدي، لقد كان شجارنا على صابونة في المطبخ، وهذا الرجل لا علاقة له بأي شيء، ولقد تصالحنا بعد هذا، أنا رأيت تشابمان في يوم موتها هناك عند ذلك الزقاق، كانت تبدو في حالة نفسية سيئة وقالت إنها ذاهبة لإحضار بعض النقود من ستراتفورد، مكان رزقها في الدعارة، وإلا لن تستطيع البقاء في المنزل. قال أبرلين بلهجة عتاب: إذن فقد طردتم المرأة في ليلة موتها؟ قال صاحب النزل السيد دونوفان: نعم. قال له أبرلين: كيف كان سلوكها؟ هل كانت تشرب كثيرا؟ قالت ليزا مديرة المنزل وهي تعدل نظارتها: نعم، ولقد تركها زوجها قبل سنوات بسبب هذا، ولم تتجه للدعارة إلا بعد الانفصال، وربما كان الانفصال بسبب هذا. تناهد أبرلين وهو يقول: هذا يقرع جرسا آخر، تلك هي نفس قصة بولي الضحية الأولى تقريبا. قل لي، ماذا كان لقب آني تشابمان؟ قال ستانلي: آني المظلمة، أو أني سيفي. بدأت أفكار أبرلين تروح وتجيء، ثم سمع الجميع صوت فتى يدخل إلى الفناء ويحمل جريدة ويصيح بصوت عال: سيد دونوفان، سيدة ليزا، لقد أرسل السفاح رسالة للعالم. توقف الفتى وعيونه تنظر في عدم فهم إلى كل هؤلاء الملتفين حول دونوفان، حيث استداروا جميعا ونظروا إليه وإلى الجريدة بفضول كأنه يحمل صحائف أعمالهم. المحقق ربما ينقذ واحدة، وستبقى سبع عائرات صغيرات يتسولن لأجل الشلنات، واحدة تبقى في المحكمة، ثم يحدث قتل. رسالة من جاك السفاح: عزيزي رئيس الجريدة، ما زلت أسمع في الأخبار أن الشرطة أمسكت بي. ضحكت كثيرا وأنا أسمعهم يقولون إنهم على الطريق الصحيح لحل القضية، وتلك النكتة التي لا يكفون عن ترديدها عن صاحب المعطف الجلدي. سأنزل بساحة العاهرات ولن أكف عن ذبحهن حتى أكتفي. لقد كان العمل الأخير عظيما، لم أعطي فرصة لتلك السيدة حتى لتصرخ. ستسمعون عني قريبا. حاولت أن أضع بعض الدم في قارورة لأكتب به هذا الخطاب، لكنه تجلط سريعا. الحبر الأحمر كاف على أي حال. في المرة القادمة سأقطع أذن السيدات وسأرسل المزيد للشرطة. سكيني رائع وحاد، وأود أن أبدأ العمل فور أن أحصل على الفرصة. حظا سعيدا جاك السفاح، اسمحوا لي بأن أستخدم هذا الاسم الأنيق. قال جودلي وهو يطوي الصحيفة بغضب: هؤلاء الثعالب يسبكون كلمات مثيرة لزيادة مبيعات جريدتهم الحقيرة. سنزورهم ونحيل حياتهم جحيما. ها؟ نظر جودلي إلى أبرلين الذي أخرج من جيبه مشطا صغيرا وأخذ يصفف شعره. جودلي يعرف أن أبرلين يفعل هذا لما يكون متوترا. قال أبرلين بغتة: كلام الصحف عن هذه الجرائم ليس طبيعيا. إنهم يصنعون قضية عامة، لم يكونوا يتحدثون بهذا الحماس في القضايا السابقة التي عملنا عليها، مثل أولئك المقتولات التي وجدنا أجسادهن بلا أيد ولا أرجل. الصحافة لا تفعل هذا إلا إذا... نظر إليه جودلي بتساؤل، فأعاد أبرلين المشط إلى جيبه وقال: إلا إذا جاءتهم أوامر بفعل هذا. وقاتل سفاح لا يمكن أن يرسل رسالة كهذه ويتحدى العالم إلا إذا كان محمياً. يا أبرلين، هذه الصحيفة كاذبة، حركة رخيصة لزيادة المبيعات. قال أبرلين بحزم: أريد كل الصحف التي صدرت من أول هذا الشهر وحتى اليوم، كلها بلا استثناء، المحلية والدولية. وفي ذلك المكتب تحت مروحة السقف الخشبية التي تحدث ظلالا بدورانها، كان أبرلين منهكا وشعره غير مرتب، وهو ينظر في كومة من الجرائد يراجعها كلها، وجودلي مستلق على كرسي وجفناه ينغلقان بإرهاق ونعاس. وفجأة قال أبرلين وهو ينظر إلى جريدة في يده: أيها البابر، هل تعرف الأمير ألبرت فيكتور؟ اهتز جودلي قليلا وهو يفيق من غفوته وقال: لا أذكر، ما به؟ هل يهمك بعدك إنسانا؟ إذا عرفت أن الأمير فيكتور هذا سافر منذ 10 أيام إلى يوركشاير في استضافة بعض النبلاء، وأنه سيغادرهم اليوم إلى مدينة يورك للصيد لمدة أسبوع؟ عزيزي أبرلين، يبدو أنك تحتاج إلى النوم. وأغلق جودلي جفني تكاسلا، لكن أبرلين قام من مكانه وقال: اجمع لي كل المعلومات المتاحة عن هذا الأمير، أريد معلومات حقيقية، وعن كل الجراحين القريبين منه. هذا الخبر لا يوضع في الجريدة هكذا إلا إذا كان له غرض، قد يكون لأجل إبعاد الشبهات عنه. نظر جودلي بعدم اقتناع وهم أن يقول شيئا، لكن أحد المحققين دخل المكتب وقال لأبرلين وهو يلقي أمامه عدد اليوم من تلك الجريدة: انظر، لقد أرسل السفاح جاك المختل رسالة أخرى. أخذ أبرلين الجريدة بسرعة وقرأ: عزيزي الرئيس، أنا لا أستخدم الترميز عندما أريد أن أعطيك نصيحة. ستسمع غدا عن أعمال جاكي القبيحة في جريمة مزدوجة. سأحاول أن أرسل لك أذن العاهرة هذه المرة. جاك السفاح. وضع أبرلين الجريدة وهو شارد وقال: جريمة مزدوجة. واحدة تبقى في المحكمة، ثم يحدث قتل. ست عاهرات صغيرات سعيدات أنهن على قيد الحياة. واحدة مشت إلى جاك، ثم أصبح هناك خمس. بعد عدة ساعات من هذا الحديث، كان بائع الجواهر العجوز يجلس في عربته يقود حصانه بسكون الليل متجها إلى ساحة دوتفيلد. لاحظ العجوز أن بوابة الساحة مفتوحة على مصراعيها، فدخل، لكن حصانه توقف بلا سبب مفهوم وهو يميل برأسه إلى اليسار. مد العجوز عنقه ليرى ما أوقف الحصان. كان الظلام حالكا وعيونه لا تساعده في التمييز. يوجد شيء ما ساقط على الأرض. أخرج العجوز كبريتا وأشعله ليرى. فجع قلبه للحظة. هناك امرأة مستلقية على الأرض. هرع العجوز إلى الحانة القريبة وأخذ يصرخ في الجالسين أن يحضروا شموعا ويأتوا لينظروا. خرج الناس من الحانة بتوتر ومعهم شموعهم لتتبين لهم جثة امرأة ميتة على الأرض وبركة من الدماء تحتها. بدا العجوز في غاية التوتر، ولم تمضي ساعة إلا والمحققان أبرلين وغودلي قد أتيا. وضع أبرلين يده بحرص ليتحسس الجثة. كانت مذبوحة كالعادة وأسنانها متكسرة، ولكن ما أثار توتره هو أن أذنها مقطوعة. قال أبرلين لزميله: لقد قطع أذنها بالفعل كما قال في الرسالة. لم تكن رسالة مزيفة، قال غودلي وهو يلهث. ولم يبقر بطنها هذه المرة. نظر أبرلين حوله وقال: لم يكن لديه وقت ربما. أو من بين خيوط الظلام دخل شرطي مذعور إلى الساحة وهو يصرخ: جميع القوات تتحرك إلى ميدان ميتري، جاك السفاح ضرب ثانية. واحدة مشت إلى جاك، ثم أصبح هناك خمس، أربع وعاهرة، أنا وثلاث. أقدام تركض على أرض لندن المذهولة. صاحب الحذاء الأنيق يبدو متوترا أكثر من زميله السمين هذه المرة. في ميدان ميتري كانت الجثة الرابعة أكثر بشاعة من الجميع، مذبوحة مبقورة البطن، أمعاؤها موضوعة فوق كتفها، ولا يوجد جزء فيها إلا وفيه طعنة أو قطع. وبنظرة خبيرة من أبرلين إلى البطن المبقور كان واضحا أن الكلية مأخوذة. تحدرت ذرات عرق متوتر على جبين أبرلين. هناك شيء غير عادي في كل هذا. قاتل ماهر يتحدى الجميع، وهو يعلم أن الشرطة ستكون أكثر تحفزا بعد رسائله وتحديه، ورغم ذلك نفذ جريمتين بمنتهى الدقة، ويجد كل الوقت ليأخذ كلية. وفي المرة السابقة أخذ رحما قصها بمنتهى الإحكام. ترى هل يكون الظهر الذي يعتمد عليه أقوى من الشرطة نفسها؟ قال غودلي: انظر، الكلية منزوعة، لماذا ينزع المختل هذه الأشياء من العاهرات؟ وضع أحد الرجال يده على كتف أبرلين وهو يقول: سيدي، هناك شيء تحتاج أن تراه. وعلى بعد ثلاثة شوارع صغيرة كان هناك جزء من رداء المقتولة الرابعة مرميا على الأرض. تفحصه أبرلين جيدا. هناك دماء عليه، كأن أحدا مسح به الدم عن سكينه مثلا. لكن ما فجع قلب أبرلين وصديقه وقلوب كل من كان هناك هو كلمة مكتوبة بالطبشور على الحائط فوق الإزار بالضبط: اليهود هم الذين لن يلاموا على لا شيء. وكانت كلمة اليهود مكتوبة بطريقة غريبة، هي جويز وليس جوز. أربع وعاهرة، أنا وثلاث سأشعل المدينة بالنيران وسيكون هناك اثنتان. قام جولد السمين يحك صلعته وهو ينظر إلى العبارة المكتوبة بالطبشور، ثم قال: معذرة، ولكن ماذا يعني هذا بالضبط؟ قال له أبرلين: ألا ترى الكلمات؟ بل أرى، لكن ما معنى العبارة نفسها؟ هل يعني أن اليهود سيلامون أم أنهم لن يلاموا؟ تنهد أبرلين وقال له: أوه عزيزي، نفي النفي إثبات، أزل من العبارة كل النفي ستفهم. عندما أقول لك أنا لا أحب ألا أشتهر، إذا أزلت النفي كله ستكون أنا أحب أن أشتهر. ركز جودلي قليلا وهو يقرأ ببطء: إذن فستكون اليهود هم الذين سيلامون على شيء. نعم بالضبط. تناقشا قليلا ثم تأهبا للانصراف، ولما كانا قد أوشكا على الابتعاد جاءت عربة شرطة مسرعة تجرها الخيول. نزل منها رجل مهيب يرتدي الزي العسكري، كان يصرخ بشيء ما في الجنود حوله. استند أبرلين بظهره إلى جدار المنزل القريب حتى يتخفى، وفعل جودلي مثله غير فاهم. أشار إليه أبرلين أن يصمت. كان الرجل المهيب هو تشارلز وارين، مدير شرطة سكوتلاند يارد كلها. كان يتكلم مع المحيطين بحدة ويقول لهم: أزيلوا هذه العبارة عن الجدار، لا نريد أن نصحو على حرب أهلية مع اليهود، إن الشعب حساس بما يكفي ضدهم. مسح رجال الشرطة العبارة حتى اختفت تماما. كان الرجال يحاولون إقناعه أن يزيلوا فقط كلمة اليهود لأن هذا يمكن أن يكون دليلا مفيدا، لكنه أصر على مسح كل شيء. سأشعل المدينة بالنيران وسيكون هناك اثنتان، عاهرتان صغيرتان ترتجفان من الخوف في مدخل دافئ عند منتصف الليل. التهبت أرواح الناس في وايت شابل وفي لندن كلها. الجرائد لفحت النيران في القلوب فانقلبت الشوارع رأسا على عقب. الكل يبحث عن جاك السفاح. كبار التجار أنشأوا فريقا من المتطوعين يطوفون في الليل يساعدون الشرطة في البحث عن القاتل، وسموا فريقهم لجنة اليقظة. في ليلة من ليالي عملهم المعتادة، بينما كان رجال لجنة اليقظة يدورون في الشوارع بحثا عن جاك السفاح والشرطة في دور ياتها المكثفة وفي كامل استعدادهم، حدث شيء ما هناك عند منزل رئيس لجنة اليقظة نفسه. جورج لاسك تاجر أثاث ورئيس لجنة اليقظة التي تبحث عن السفاح. كان لاسك مذعورا لأنه لاحظ رجلا ملتحيا يقف أمام منزله كل يوم يراقبه، فبلغ الشرطة وها هو يراهم يدورون حول منزله يحرسونه. رأى لاسك من الشباك رجل البريد إيفانز الملول أتى بوجهه غير المكترث ووضع طردا في صندوق بريد لاسك، ثم غادر ليضع بريد الجيران. حرك لاسك جسده المترهل ماشيا ناحية الصندوق وأخرج الطرد بقلق ودخل به بيته وبدأ يزيل الغلاف البني حول الطرد. وكأن لاسك قد رأى الشيطان ذاته فانتفض راجعا إلى الوراء وهو يبعد يده عن الصندوق برعب وتقزز. فهناك وبداخل الصندوق الكئيب كانت هناك مفاجأة، نصف كلية بشرية مغموسة في خمر وورقة تجاورها مكتوب عليها بحبر أحمر دموي: عزيزي مستر لاسك، أنا أرسل لك نصف الكلية التي أخذتها من المرأة الرابعة، النصف الآخر من الكلية قليته وأكلته وكان رائعا، ربما أرسل لك السكين الدامي الذي استخرجتها به إن انتظرت بعض الوقت. التوقيع: أمسك بي إن استطعت مستر لاسك. وبينما كانت مشاعر لاسك مذعورة، كان عقله يحاول تهدئته وإقناعه أن الأمر كله مزيف. وبأياد مرتعشة سلم لاسك الصندوق إلى الشرطة، وكشف الأطباء على الكلية جيدا، وكتبوا أنها كلية يسرى لامرأة من النوع الذي يشرب كثيرا، وأنها مصابة بمرض كولوي اسمه مرض برايت، وكانت تلك هي أوصاف الضحية الرابعة، إليزابيث سترايدر نفسها التي نزع القاتل منها كليتها. غيرتان صغيرتان ترتجفان من الخوف في مدخل دافئ عند منتصف الليل. سكين جاك يلمع ولم يتبقى سوى واحدة. تحفزت عيون الناس بعد أول جريمتين، فأصبح عدد الشهود الذين شهدوا في الجريمة الثالثة والرابعة كبيرا. مركز شرطة سكوتلاند يارد كان كخلية النحل، واسم جاك السفاح يذكر على كل لسان. في ذلك المكتب بزاوية المكان قال أبرلين وهو كبير محققي سكوتلاند يارد: الأمر أصبح فوضويا جدا، الشيطان يتحرك بسرعة ويتحدى الجميع، لكنه لن يفلت من بين يدي. صاح جودلي بحماسة: هيا اصعد وأنير الدنيا يا عظيم، دعنا نعد الأيام الخوالي. ها أخبرني بما لدينا حتى الآن. مط أبرين شفتيه ووقف أمام جدار معلق عليه خريطة شوارع بدائية، وقال لمساعده البدين جودلي: هنا كانت تعيش العاهرة الأولى ماري آن، التي قالت إنها ذاهبة لتنام مع رجل لإحضار النقود، ولم تعد لأن الرجل الذي ذهبت إليه ذبحها. رسم أبرلين علامة إكس حمراء أولية ثم قال: العاهرة الثانية آني تشابمان أيضا طردت من هذا المنزل الفقير، وقالت إنها ذاهبة لتنام مع رجل إحضار النقود، لكن هناك عجوزا شاهدتها مع رجل ذي قبعة ذبحها واستأصل رحمها. رسم أبرلين رسما كاريكاتوريا لرجل يرتدي قبعة على نقطة في الخريطة، ورسم جواره علامة إكس ثانية، ثم قال: إليزابيث سترايدر المقتولة الثالثة كانت قصتها محظوظة، لأن هناك كثيرا شاهدوها يوم موتها بعد تحفز الناس في كل الشوارع، فهي خرجت قبل قتلها بساعات، ثم قابلت رجلا قصيرا لديه شارب يرتدي بذلة أنيقة وقبعة دائرية، وكان يمارسان التقبيل. الرجل نفسه ذو القبعة يتكرر هنا أيضا، أكمل أبرلين. بعد التقبيل العميق مع صاحب القبعة مشت إليزابيث إلى هذا الشارع، وهناك شوهدت مع رجل يرتدي معطفا أسود وقبعة بحارة، وكان يقبلها وقال لها: أنت ستقولين أي شيء اليوم عدا صلواتك. أهو الرجل نفسه ذو القبعة الدائرية أم واحد آخر؟ بل واحد آخر، وصف القبعة يختلف كما ترى، هو الملابس. رسم أبرلين رجلا ذا قبعة بحارة عند نقطة أخرى في الخريطة، ثم قال: ثم شوهدت هنا تستند بظهرها إلى الحائط، والرجل ذو قبعة البحارة يقول لها: لا لا ليس الليلة، في ليلة أخرى. وبعد التقبيل والحركات الماجنة مشت إليزابيث إلى هنا، وهو الشارع الذي ماتت فيه. رسم أبرلين علامة إكس حمراء ثالثة على موضع في الخريطة وقال: هنا رآها شخص من المرة تقف مع رجل ذي شارب بني وقبعة سوداء ومعطف طويل يتحدث إليها، ثم يحاول أن يسحبها إلى الزقاق فصرخت، وكان هناك رجل آخر في الجهة الأخرى من الشارع يشعل بايب ويراقب بهدوء. قال جودلي وهو يحك خده: يعني لدينا أكثر من جاك سفاح يعملون معا وليس واحدا؟ قال أبرلين بصوت خافت بعض الشيء: نعم، وكلهم يستندون إلى ظار أقوى من الشرطة نفسها. أنت رأيت مدير الشرطة يمحو تلك العبارة، وهذا يخالف كل الأعراف في عملنا. هذه العبارة فيها الحل يا جودلي، لابد أن نفهم معناها الحقيقي. استدار أبرلين للخريطة وكتب كلمة جويز في موضع معين منها، ثم سأله جودلي: وماذا عن الرابعة؟ تلك التي وجدنا كليتها منزوعة ووجدنا هذه العبارة مكتوبة فوق إزارها. الرابعة كاثرين كيلي هي أشدهم تمثيلا بجثتها، خرجت من هنا وأخبرت حارس الشارع أنها تعرف جاك السفاح وتريد أن تبلغ عنه، فحذرها الحارس أن يقتلها جاك لكنها تجاهلت. رسم أبرلين علامة إكس رابعة وقال: عند هذا الشارع رأى ثلاثة رجال تتحدث مع شخص ذي شارب أسود يرتدي جاكيتا واسعا وقبعة مزركشة ووشاحا أحمر حول رقبته. بعدها يبدو أن هذا الرجل ذبح كاثرين واستأصل رحمها وكليتها كما أفاد الطبيب، وأرسل القاتل كليتها لرئيس لجنة اليقظة في بيته. قال جودلي بتساؤل: هل الضحية الثالثة والرابعة عاهرات أيضا؟ نعم عاهرات، وقصة حياة الأربع متماثلة تقريبا. قلت إن من فعل هذا لابد أن يكون أقوى من الشرطة، أتقصد يا إلهي أتقصد شخصا من العائلة المالكة؟ لهذا كلفتني بجمع تلك المعلومات عن ذلك الأمير؟ هات ما وجدت عنه، قال جودلي وهو يستخرج مفكرته الصغيرة. الأمير هو حفيد ملكة إنجلترا، في الظاهر هو نبيل أنيق وأمير، لكنه في الباطن ذو نزعات جنسية غريبة وله فضائح مع نساء غريبات، لكن الملكية الإنجليزية دائما تغطي على هذه الأمور بكل الطرق. طريقة كلامه توحي لك مباشرة أن لديه حالة نفسية غريبة. طبيبه الخاص هو الجراح صديق العائلة الملكية ويليام جول. ابتسم أبرلين وقال: تأكد أيها الببر أنه لو كان ما في بالي صحيحا. أترى ملف جاك السفاح هذا؟ أترى هذه القمامة بجوارك؟ سنضعه فيها وسنغلق أفواهنا إلى الأبد. ثماني عاهرات صغيرات لا أمل لهن في الجنة. المحقق ربما ينقذ واحدة وستبقى سبع. سبع عاهرات صغيرات يتسولن لأجل شيلينات، واحدة تبقى في المحكمة ثم يحدث قتل. ست عاهرات صغيرات سعيدات أنهن على قيد الحياة، واحدة مشت إلى جاك ثم أصبح هناك خمس. أربع وعاهرة أنا وثلاث، سأشعل المدينة بالنيران وسيكون هناك اثنتان عاهرتان صغيرتان ترتجفان من الخوف في مدخل دافئ عند منتصف الليل. سكين جاك يلمع ولم يتبقى سوى واحدة، وآخر واحدة هي اليانعة أكثر لأجل فكرة جاك عن المرح. آخر رسالة من جاك السفاح. عاهرة جميلة في شارع ميلر تبدو في العشرينيات نابضة بالحياة، فتحت نافذة غرفتها بعد غروب الشمس وبدأت تغني: مشاهد من طفولتي لا تنفك تأتي على بالي، تعيد إلى نفسي أياما كنت فيها فرحة. كانت تهمهم في البداية، ثم على صوتها بالغناء والماضون في الشارع ينظرون إليها بنصف عين ولا يكترثون. ماري جين كيلي تملك وجها مشرقا يجعلك قد لا تصدق أنها عاهرة. واحدة بمثل هذا الجمال يمكنها أن تصل إلى أي شيء، لكن ملابسها الفقيرة وحالة غرفتها يقنعانك أن الجمال ليس وحده يقوى للوقوف في وجه الحياة. كنت أركض بين المروج في طفولتي سعيدة، ولا أحد بقي ليسعدني الآن في جنبات هذا البيت القديم. بدأت بائعة الزهور الجالسة في زاوية الشارع تنزعج من غناء كيلي وتأهبت لتقوم وتحيل يومها جحيما، لكن زوج بائعة الزهور العجوز الجالس على كرسي خشبي مهترئ قال لها بحدة ضعيفة وهو يتكئ على عصاه: أنت أيتها البومة العجوز، دعي الفتاة الفقيرة بحالها. في ذلك الوقت أتت جارة كيلي ونظرت بالاكتراث إلى كيلي وهي تغني، ثم دخلت إلى المبنى ودلفت إلى بيتها. وقبل منتصف الليل بقليل خرجت الجارة من غرفتها، والغريب أنها كيلي كانت ما تزال تغني بحرقة. لكن مهما مضت بي الحياة سأظل أحمل ذكرى هذه الزهرة البنفسجية التي قطفتها من قبر أمي. في أول ساعات الصباح جاء محصل الإيجار يقرع باب غرفة ماري جين كيلي، لم ينتبه للدم المتجلط على الأرض. قرع مرة واثنتين ولم يرد عليه أحد، فتحرك ليحاول النظر من النافذة إلى الداخل، وكاد يغمى عليه مما رأى. ولم تمضي نصف ساعة إلا وقوات الشرطة قد أتت أمام الباب، والمحقق السمين جودلي معهم يحاولون فتح الباب ولم يستطيعوا. فأخذ جودلي فأسا وأخذ يضرب الباب حتى كسره، وظهر المشهد الذي كان ختام ألعاب جاكي القبيح. ماري جين مستلقية على سريرها، أو ما بقي من ماري جين، ذبح في الرقبة والبطن مفرغ من أحشائه، الأرض مغطاة بالدم كأنها مسبح، وكل عضو داخلي من أعضاء الفتاة ملقى في مكان. وفي مكان آخر كان المحقق أبرلين في حالة رثة يجلس على كرسي بين رفوف لا تنتهي من الكتب. كان في مكتبة وايت شابل يحاول أن يقرأ أي شيء له علاقة بكلمة جويز المكتوبة على الجدار. إن مرتكب هذه الجريمة هي جهة قوية لا تخاف من الشرطة، بل إن مدير الشرطة نفسه يغطي على عملهم ويمسح الكلمة التي قد تشير إليهم، وهذه الجهة لها علاقة باليهود بشكل ما، لكن اليهود أصلا مكروهون في المجتمع وليس لهم سلطات كبيرة هنا، فكيف يتفق الأمر؟ بدأ أبرلين يفتح التوراة وكتب اليهود علّه يجد أي شيء له علاقة بهذه الكلمة، فلم يجد. وأتت مسؤولة المكتبة الهزيلة تريد أن تقول له في حرج إن الوقت قد انتهى وإن المكتبة لابد أن تغلق، فرفع لها أبرلين يده بشارة شرطة سكوتلاند يارد في إرهاق، فابتسمت بحرج وهزت كتفها ولم تتكلم، وأخرجت من جيبها مفتاحا وأعطته له وقالت: سيدي، هذا مفتاح المكتبة، لا تنسى أن تغلق المصابيح حتى لا يطردوني من هنا أرجوك، شكرا لك. مرت الساعات عليه وهو يفتح القواميس ليتابع أي كلمة تبدأ بالحرفين جي ويو، حتى تسلل اليأس إلى جوانب نفسه رويدا رويدا. وفجأة هب واقفا وهو ينظر يمينا وشمالا في الرفوف، قال: أيتها الفتاة الهزيلة، تعالي إلى هنا. ثم تذكر فجأة أنها غادرت، وأخرج المفاتيح من جيبه ينظر إليها بشرود، ثم بدأ يبحث عن كتاب معين أو كتب معينة. لقد وجد الحل أو شك. الأمر لم يكن ليخطر على بال أحد بالفعل. ظل ينظر إلى الرفوف ويتعثر في الكتب التي يلقيها على الأرض حتى وجد الكتاب المنشود. كان يحدق إلى صفحات الكتاب ويقرأ: جويز هي كلمة تطلق على ثلاثة أشخاص، جوبيلا وجوبيلو وجوبيلوم، وهي في القاموس الماسوني ثلاثة عمال خسيسون من ضمن الاثني عشر عاملا الكبار في هيكل سليمان، وهم خسيسون لأنهم قتلوا الماستر الأعظم للهيكل حرام أبيف، ذهبوا إليه وحاولوا أن يأخذوا منه سر العمارة الذي استأمنه عليه سليمان، لكنه رفض حفظا للأمانة فقتلوه ومثلوا بجثته، أخرجوا أحشاءه ووضعوا أمعاءه على كتفه اليسرى. ظل أبرلين يحدق إلى الكتاب برهة. الأمعاء على الكتف اليسرى، هذا مثل الذي حدث في الضحية الرابعة، والأحشاء المستخرجة، هذا مثل ما حدث مع جميع الضحايا. استكمل النظر والقراءة، تبين أن هذه القصة هي حكاية يستخدمها الماسونيون لتعليم أعضائهم الحفاظ على الأسرار، فالداخل في الماسونية يقسم وهو معصوب العينين أنه لن يفشي أسرارا، وإلا سيقتل ويؤخذ قلبه وتستخرج أحشاؤه وتوضع أمعاؤه على كتفه اليسرى مثل ما حدث مع حرام أبيف. كان أبرلين يقلب الأمر يمينا ويسارا. الماسونية هي التي أحدثت الثورة الإنجليزية في بلده قبل قرنين من الزمان، وهي التي أدخلت اليهود إلى بلاده مهاجرين من كل مكان. الماسونية هي التي تتحكم باللوردات الحاكمين لإنجلترا من حلوقهم، لأنها هي من أوصلتهم إلى العروش، وهي التي يمكن أن تزيلهم عنها. لكن قال أبرلين لنفسه بصوت مسموع في وسط المكتبة: أي عبث هذا؟ ما علاقة العاهرات؟ لكن لحظة، أيعقل أن نحن في الماسونية لسنا تنظيما سريا فكل الناس يعرفوننا، إنما نحن تنظيم يمتلك أسرارا، ويوجد فرق. تشارلز وارن. تابوت أسود من خشب رخيص مرفوع على الأكتاف، متجه ناحية مقبرة سان باتريك الكاثوليكية. بداخله فتاة عاشت وحيدة وماتت وحيدة، لا يوجد أحد من عائلتها أو أقاربها في الجنازة، رغم أن الجنازة تأجلت عدة مرات. قد يغادرك الناس وأنت حي وتموت ولا يشعر بك أحد، لكن ماري جين كيلي ماتت موتا لا يخطر على بال شيطان، حتى إنهم عانوا كثيرا في جمع أجزائها معا في التابوت. كان بعض رجال الكنيسة يمشون في الجنازة، وبعض نزلاء السكن الذي كانت تعيش فيه، كذلك المحققان أبرلين وغودلي. أجفان أبرلين كانت منتفخة جدا، وكأنه لم ينم في الليلة الماضية أبدا، في حين كان غودلي في كامل يقظته. نظر أبرلين إلى مراسم الدفن ومط شفتيه كعادته، ومال إلى غودلي وقال له: هل عرفت إجابة السؤالين اللذين طلبتهما منك أمس؟ تحركت يد غودلي إلى مفكرته الصغيرة ففتحها بلا اعتناء وهو يقول: تشارلز وارن مدير شرطة سكوتلاند يارد الذي مسح العبارة من الحائط هو ماسوني قديم، ولم أجد محفلا من محافل لندن الماسونية إلا وله عضوية فيه، بل إنهم يعدونه الماستر الأعظم لماسونية لندن. هز أبرلين رأسه بتفاهم وقال: وماذا عن ويليام جول جراح العائلة المالكة؟ نظر غودلي إلى المفكرة وقرب رأسه منها وقال: نعم، وجدته مدرجا في محفل سالزبوري الماسوني. نظر أبرلين بعيون متعبة إلى صديقه غودلي وقال بنصف ابتسامة: يبدو أنه لن يمكننا أن نعيد الأيام الخوالية، صح؟ انسى هذه القضية. ابتسم غودلي ثم حاول إخفاء البسمة لأنهم في جنازة وقال: فقط التلميح بأن الماسونية لها علاقة بالأمر جعل مدير الشرطة يمحو العبارة. ماذا سيحدث في من يقول هذا صراحة؟ سنفقد أعضاءنا يا عزيزي، ومعدتي غالية علي. مدير الشرطة لم يمسح العبارة لأنها تشير إلى الماسونية، فمن كتبها يعلم أنه لا أحد سيربط بينها وبين الماسونية، لأنها شيء داخلي في عقائدهم لا يعرفه العامة، لكنه مسحها لأن الكلمة قريبة من كلمة اليهود، والماسونية لا تقبل أن يؤذى اليهود بأي شكل. ماذا ستكتب في تقريرك؟ سأكتب أشياء غير واضحة، لا يمكنني أن أقول إن المنظمة الملكية الماسونية في إنجلترا قتلت 5 عاهرات تغطية على الفضيحة الجنسية للأمير فيكتور حفيد الملكة الموالي للماسونية، وإنها قتلتهن على الطريقة الماسونية التي تنفذ في من يفشي الأسرار. قال جودلي وهو ينظر إلى المعزين يتلون الصلوات: مسكينات هؤلاء العاهرات، هل تظن أنهن سيدخلن الجنة؟ قال أبرلين وهو واضع يديه في جيبه: لن تعرف أبدا أيها الببر، فأنت لن تدخل الجنة أصلا. قال جودلي بغضب: ماذا تقصد يا واغد؟ استدار أبرلين ومشى بغير اكتراث ويداه في جيبه، تاركا القضية كلها في الضباب، ولم يعرف أحد هوية جاك السفاح، ولن يعرف. تمت. في غرفة صغيرة بأحد المخازن المهجورة كان بوبي فرانك ملقى على الأرض، وبجواره وقف ليوبولد والويب بقامتيهما الطويلتين، ونور مصباح السقف الخافت يتراقص فوق رأسيهما كأنهما نذر العذاب. قال ليوبولد: كل من يفشي سرا واحدا لدينا يموت يا بوبي، ويمثل بجثته. ما بالك بك أنت وقد سطرت جميع هذه الأسرار للعامة؟ قال الويب: أنت حضرت طقس حرام أبيض هذا يا العين، فكل من ينضم لتنظيمنا الماسوني يؤديه في الدرجة الأولى. ألا تذكر لما وضعوا على عينك عصابة وطوقوا حبلا حول رقبتك وساقوك كالبهيمة في مشهد تمثيلي، وقالوا لك إن هذا يرمز إلى اعترافك بأنك في حالة فوضى وأنك أعمى لا ترى الآن، وأنك تقبل أن تقودك الماسونية إلى ما تريد؟ مد ليوبولد عصا كانت معه ودفع بها رأس بوبي في إهانة وقال: أخبرني يا لعين فكل فضول، أكنت تعلم هوية جاك السفاح قبل هذا؟ نظر بوبي إلى الأرض وهو يميل رأسه كعادته وقال: لم يكن يعنيني أمره، بل كنت معنيا بتشارلز وارن رئيس الشرطة الماسوني الذي مسح العبارة التي قد تدين اليهود عن الجدار. قال ليوبولد: ولماذا يعنيك أمره أيها اللعين؟ رد بوبي: الكهوف التي حدثتكما عنها سابقا في قصة آدم، والتي تختفي تحت الأرض المقدسة، مكتشفها هو تشارلز وارن في أثناء خروجه في عملية استكشافية بأمر المحفل. قال الويب وهو يرتدي قفازات بلاستيكية: فليكن يا صغيري، هل تشم هذه الرائحة القادمة من الحمام؟ هذه رائحة الأسيد الذي سنلقيك فيه بعد دقائق. أنت تعلم أن هذا الأسيد إذا مس الجلد فقط يأكله، فجسدك القذر سينصهر في دقائق حتى آخر عظمة لعينة تملكها. سكت بوبي وبدأت دقات قلبه تتسارع، فقال له ليوبولد: قل لي يا بوبي، أليس لك أمنية أخيرة؟ أغمض بوبي عينيه وألقى إليهما كلمة وقعت عليهما كالصاعقة. قال: ليست أمنية بل معلومة، إن جميع التسجيلات التي سجلتموها بكمبيوتري هذا أو بجهاز تسجيل الصوت في الهرم ليست لها أي قيمة. رفعه ليوبولد من يقظته بغضب وقال: ماذا تعني يا ألعن من أنجبت هذه الأرض؟ هل كان كلامك كذباً؟ قال له بوبي وهو يغمض عينيه بقوة: لم أكذب في حرف واحد، ولكن بث الكاميرا بالصوت والصورة الذي سجلت ما فيه حديثي بكل هذه الأسرار كان ينتقل تلقائيا إلى شخص معين لينشره على الملأ حتى يعلم الناس هذه الأسرار. ضربة حذاء عنيفة جدا أصابت وجه بوبي فشجت وجهه، والويب يقول له: كيف فعلت ذلك يا شيطان؟ قال بوبي والدم يسيل من جبهته: هل البرنامج المخفي نفسه في أي كاميرا كمبيوتر أو هاتف يشتريه الناس ويرسل صوتهم وصورتهم إلى الجهات التي تعلمانها؟ أنا سيطرت على هذا البرنامج الخفي ووجهت البث الذي يعمله إلى شخص معين لينشرها. صاح الويب: أين هذا الشخص أيها اللعين؟ انطق أو سأنتزع منك جميع أحشاء. قاطعه بوبي: لا حاجة إليك بهذا، فقد نشرها ذلك الشخص بالفعل. أطلق ليوبولد سبة قبيحة، ثم رفع بوبي من شعره بعنف شديد ووضعه على كرسي خشبي وبدأ يقيد له ذراعيه خلف ظهره، ونزل الويب على الأرض يقيد قدمي بغل وصاح: جهز الكاميرا يا ليوبولد، أنا أوان إعدام هذا الحقير. هرع ليوبولد يحضر الكاميرا وثبتها على الطاولة أمام الكرسي الذي يجلس عليه بوبي، وضبط جميع إعداداتها ليبدأ البث الحي على أحد مواقع الإنترنت المظلم بعد نصف دقيقة. ثم ارتدى كل واحد منهما قناع عجل شيطاني أسود اللون ووقفا بجمود على جانبي كرسي بوبي، وبدأ عداد الكاميرا يعد تنازليا حتى بدأ البث. ظهرت أمام متابعي ذلك الموقع القذر صورة بوبي فرانك وهو جالس على الكرسي، وبجواره شابان يرتديان أقنعة عجول، ويمسك أحدهما بشعر بوبي بعنف ويقول: لأجل عيونكم اللعينة التي دخلت تشاهد هذا الفيديو، اليوم نقدم لكم إمتاعا لن تحلموا برؤيته حتى في أبشع أحلامكم. سنعدم هذا الفتى المصاب بالتوحد بإلقائه في الأسيد، ونترككم تشاهدون أطرافه وهي تذوب طرفا طرفا. بدأ سيل من القلوب والإعجابات ينهال على الفيديو، وتسارع عدد المشاهدين بجنون، وبرزت على الشاشة تعليقات على طراز: أعظم الفتى اللعين، أو بدأوا الحفل. أمسك الويب بالكاميرا وقربها من وجه بوبي وقال له: ألقي كلماتك الأخيرة يا لعين، فأنت في الدقيقة الأخيرة من حياتك. نظر بوبي إلى تعليقات المختلين الذين يطالبون بقتله وهم لا يدرون أصلا من هو ولا من هذان، إنما هي شهوة الدم فقط، وعلى عكس المتوقع من شخص سيعدم. نظر بوبي بحزم إلى الكاميرا وقال: تسمعون ناقوس الخطر يدق بعدي 4 مرات، كل مرة يدق الناقوس في كتاب يملأ الدنيا جدلا، فإذا دق الناقوس الثاني من 4 ستشاهدون الإشارة بأعينكم وستعرفونها عندما ترونها، لأنها تدعوكم إلى أن تجتمعوا، فإذا رأيتموها فاتبعوها ولا تحيدوا عنها، فوالله إن جيلكم هذا سيقلب الطاولة على رؤوسهم وتؤرخ به نهاية خطتهم القذرة بالفشل، فتآهبوا وانتظموا وتكتلوا واملأوا الدنيا نورا كما ملؤوها ظلاما. نزلت صفعة على وجه بوبي، أنزلت الدماء من زاوية فمه، وسحبه ليوبولد من شعره وسحله على الأرض، والويب يصور حتى وصل به ليوبولد إلى الحمام، ثم كمم فمه تكميما متينا حتى لا يصرخ، واتسعت عين بوبي من الرعب وهو يرى الأسيد أخضر اللون الذي يملأ حوض الاستحمام. فأغمض بوبي عينيه وتمتم بكلمات الشهادة، ثم استدار ونظر مرة أخيرة إلى الكاميرا وابتسم بحزن، ثم عاد ينظر إلى حوض الاستحمام، وليوبولد يمسكه بعنف ويرفعه تأهبا لدفعه بطريقة معينة في الحوض. وصورت تلك الكاميرا أبشع مقطع لقتل إنسان في تاريخ هذا العالم. صفر الختام. أنا لا أدري أي شياطين العين تحكم هذه المدينة، قال المحقق ريكس واتسون بصوت مسموع وهو جالس على مكتبه شارد الذهن بين دخان غليونه الموضوع على منفضة السجائر والدخان المنبعث من فنجان القهوة الخاص به. كان هو رئيس التحقيق في قضية اختفاء بوبي فرانك التي تحولت بعد مرور سنة إلى قضية قتل بعد أن اكتشف الأهالي جثة معدومة الملامح تخرج من بحيرة وولف، وبالبحث والتحري الدقيق كشفت هوية الجثة وأنها تعود إلى روبرت يعقوب فرانكس الملقب ببوبي فرانك الذي اختفى منذ سنة كاملة بلا أثر، وقد تبين أن الجثة غمست في محلول الهيدروكلوريك المركز لإخفاء ملامحها. كان المحقق ريكس غاضبا لأنه بعد تحقيق بارع تمكن من معرفة هوية القاتلين ليوبولد والويب. بعد أن كشفت نظارة طبية بجوار البحيرة تبين من قياساتها أنها تخص ليوبولد، ابن الملياردير اليهودي، وبالقبض عليه اعترف ودل على شريكه في الجريمة لويب ابن عمي بوبي فرانك. ورغم القبض عليهما واعترافهما ورغبة الريكس في تنفيذ عقوبة الإعدام عليهما، فإن عائلتيهما الثرية عينت لهما أفضل محام في الولايات المتحدة كلها، الوحش كلارنس دارو. واليوم بالذات حصل لهما هذا المحامي على حكم مخفف بالسجن. أخذ المحقق ريكس رشفة من قهوته، ثم مد يده إلى صندوق صغير مفتوح بجواره، وبه أكوام من المخطوطات القديمة المكتوبة بلغات قديمة، منها العبرية ومنها اليونانية والعربية. كان ذاك هو الصندوق الذي أخذ من الغرفة التي عذب فيها ليوبولد والويب بوبي فرانك، وكان يحوي مخطوطات تبدو شديدة الأهمية، وكلها مجلدة بعناية ومختومة بختم المحفل الماسوني الأعظم في نيويورك. وكان ريكس يسائل نفسه عن سبب ومعنى وجود هذه المخطوطات مع بوبي فرانك. أخرج ريكس المخطوطات وأخذ يطالعها واحدة واحدة. لم يفهم شيئا من تلك اللغات الغريبة إلا مخطوطة واحدة فقط، كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية وبخط أنيق ومرتب للغاية. كان عنوان المخطوطة ما خفي من نبوءات نوستراداموس، وموقع بما يبدو أنه توقيع نوستراداموس نفسه أشهر عراف في التاريخ. وملصق على المخطوطة ورقة صفراء مكتوب عليها بخط بوبي فرانك: قيد التحقيق لغرابة المحتوى. بدأ المحقق ريكس يقرأ المخطوطة وملامحه تتغير، تتسع عيناه حينا ويبتلع ريقه بصعوبة حينا آخر، حتى نسي قهوته وغليونه وعينه تلتهم السطور ودقات قلبه تزداد، حتى سمع طرقا على الباب فصاح: ادخل. وفور أن عرف المحقق ريكس هوية القادم، قام من مكانه بسرعة احتراما وتحية. كان ذاك الملياردير اليهودي يعقوب فرانك، والد المقتول بوبي. كان يملك جسدا ضخما ووجها يهودي الملامح يبعث الرعب في النفس. قال له يعقوب: جئت أشكرك أن عرفت هوية القاتلين اللذين أنهيا حياة ابني. قال له ريكس بشيء من الغضب: كنت أريد الإعدام لهما لولا المحامي دارو. ظهرت ابتسامة غير مريحة على شفتي يعقوب فرانك وهو يقول: كانا سيأخذان حكما بالبراءة إذا أردنا لهما ذلك، فهما من أبناء التنظيم، لولا أنهما رأيا شيئا واحدا جعلنا نقرر وضعهما في الحبس مدة 99 عاما. بدأت دقات قلب ريكس تتسارع وهو لا يدري لماذا يقول له يعقوب هذا الكلام الذي ليس له إلا معنى واحد شديد السوء، وقال بصوت متردد: ماذا تعني؟ وما هذا الشيء يا سيد يعقوب؟ قال يعقوب ببطء: هذه المذكرات التي في يدك. أحنى ريكس رأسه لينظر إلى المذكرات، ثم رفع عينيه إلى يعقوب، وانبعثت طلقة من مسدس ضخم في يد يعقوب لتفجر رأس المحقق ريكس تفجيرا في وسط مكتبه عيانا بيانا. ووضع يعقوب المذكرات في الصندوق وحملها خارجا، ولم يجرؤ شخص واحد في أمريكا على أن يرفع قضية على يعقوب فرانك رئيس التنظيمات الماسونية في أمريكا بأكملها. 12. موعد المجيء. يكتبها ميشيل نوستراداموس. من عام 1566 بعد الميلاد إلى عام 2200 بعد الميلاد. بريشة أمسكها بين أصابعي أثير قلوب الرجال وأحرك عواطف النساء، آتيهم من طرائق في وجدانهم أعمق من طرائق الدين، طرائق أسميها الوعي الجمعي. الشموع حولي والأدوات القوطية والعباءة السوداء والكلمات الغامضة التي تحتمل أكثر من معنى، كلها أدوات جعلت هؤلاء الجهلة يعطونني أموالهم ونفوذهم. برضوا في هذه اللعبة حتى إن ملكة فرنسا كاثرين دي ميسي أصبحت أكبر داعم لي، وأصبحت أنا المستشار الروحي لابنها الأمير تشارلز. هل تعلم معنى المستشار الروحي؟ أنا لا أعلم، لكن لابد أن تقال كلمة كهذه تثير الخيال والفكر، وإذا أشعلتهما في نفسي بشري حصلت على انتباهه. جعلت لنفسي اسما موحيا يتفق مع ما أريد الوصول إليه، نوستراداموس. لا أعد نفسي دجالا، فأنا أعرف الدجالين وكيف يحصلون على أموال الناس ويعطونهم الكذب. أنا لا أعطي الناس كذبا بل حقا، لكنني أقدمه بصورة خاصة. لو كان لديك علم طبي وقدمته لشخص ما هنا في أوروبا المظلمة وشفي به ثم انصرفت من عنده، سيظن أنك محظوظ. لكن إذا ضيقت عينك وأشعرته أنك تتواصل مع كائنات روحية عالية وقدمت له المعلومة نفسها وشفي بها، ستصير عنده نبيا. وهذا ما أفعله هنا مع هذا الشعب الغوغائي. مشيت في أنحاء القرى التي لا يصل إليها الأطباء بعباءة السوداء وخبرة الطبية، وحارب أوجاعهم وأعلمهم كيف يحفظون أنفسهم من الطاعون. المتنبئ والعالم الروحي يحترمونهما هنا ألف مرة أكثر من الطبيب، بل إن الطبيب لو فشل في علاجهم يلعنونه، ولو فشل الكاهن في علاجهم يقولون إن الخطأ في أنفسهم. بالعلم وحده كتبت كتاب القرون الذي لم يعد في هذه الأنحاء مكان إلا يتلوه، ليس علم الأفاكين الذين يجولون البلدان وينظرون في النجوم بحكمة زائفة، بل علم النبوءات الحقيقي. كل من يتنبأ بالمستقبل دجال، خذها من فم نوستراداموس. لا توجد طريقة في العلم الظاهر أو الباطن تجعلك ترى ما سيحدث قبل أن يحدث. لطالما آمنت بهذا، لكنني ورثت عن أجداد اليهود مكتبة هائلة من الكتب، وكنت كلما أطالع شيئا من سطورها وصفحاتها تضعف في يقيني هذه الفكرة. تعلمت أنه في هذا العالم لا أحد حقا تنبأ بشيء ثم حدث كما قال إلا الأنبياء. التوراة، الإنجيل، القرآن، أنا أعلم الناس بالكذب. يمكن لليهود أن يزيفوا نبوءة قالها موسى مثلا لتتفق مع شيء يحدث معهم في عصرهم، أو يزيف المسلمون مقولة في عصر معين يدعون أن محمدا قالها. هذه الألاعيب أنا الماستر فيها. لكن أن يتحقق حدث معين بعد قرون طويلة من النبوءة المكتوبة في أحد الكتب، فهذه نبوءة حق، وتلك الكتب ملأ بها. من وسط كل نبوءات الحق هذه كانت توجد نبوءة واحدة تتردد في جميع الكتب المقدسة: نهاية الأرض ونزول رجل شنيع منتظر سيحكم هذا العالم كله بالفتنة، ويضل أمما وعقولا يتلون لهم كالحرباء، ويريهم أمورا يستحيل على بشري أن يمتلكها إلا أن يكون إلها، وسيعبدونه ويظلون له جباههم خوفا وطمعا. أفنيت نفسي بين تلال الكتب ولفائف المخطوطات لأعرف إجابة سؤال واحد: متى سيأتي هذا الشيطان؟ وبعد سنوات عرفت كل شيء مكتوب في علم النبوءات مكتوب بالنص. كتبت كل شيء عرفته في كتابي القرون، تحديدا في الفصل الأخير والقرن الأخير. كتبت 58 بيتا كاملا، لكنني سرعان ما حذفت هذه الأبيات لأن الكنيسة الكاثوليكية لن ترحم، فسرعان ما سيكتشفون كيف وصلت إلى هذه النبوءة، وعندئذ سيقطع عنقي أو أعلق على صليب لأكون عبرة. لم أحرق هذا الجزء المحذوف، لكنني احتفظت به لينتشر من بعدي، يفهمه من يفهمه وينساه من ينساه، وسأكتب بهذه الريشة كل شيء. متى يكون موعد نزول ذلك المسيخ؟ في أي سنة تحديدا من سنوات هذا العالم؟ وللمرة الأولى في نبوءاتي سأكتب كيف استخرجت النبوءة من بطون الكتب، وسنبدأ بكيف ثم متى. القراءة توصلك إلى أعلى مما يوصلك له الدجل والعلم الزائف. بدأ كل شيء عندما وجدت في مكتبة أجدادي نسخة من التوراة مكتوبة عام 600 قبل الميلاد، ذكر فيها الآتي: سيأتي زمان يصدر فيه أحد الحكام أمرا ببناء أورشليم، وبعدها 483 سنة سيأتي المسيح المنتظر، ثم سينقطع هذا المسيح عن العالم وتدمر أورشليم بعده ثانية. وبالفعل بعد كتابة هذه النسخة من التوراة بسنوات طويلة جدا، أصدر الإمبراطور كورش الأمر ببناء أورشليم بعد خرابها الأول بعد السبي، وبعدها 483 سنة بالضبط نزل المسيح عيسى محققا النبوءة بالحرف. ورغم ذلك كذبه اليهود الذين كانت النبوءة مكتوبة في كتبهم أصلا، فرفع المسيح إلى السماء وبعده دمرت أورشليم. من وقتها اعتمدت الكتاب المقدس مرجعا للنبوءات الحقيقية. في المكتبة نفسها وجدت مجلدات مكتوبا عليها حكمة محمد، فهمت أن هذه هي التي يسميها المسلمون السنة. ترجم أسلاف الأوائل في هذه المجلدات كل أقوال محمد الصحيحة سندا، وقسموها حسب الموضوع وسموها حكمة. مجلد واحد منها فقط هو الذي أثار اهتمامي، مجلد مكتوب عليها علم آخر الزمان، مجلد كامل من الأحاديث يتحدث فيها محمد عن النبوءات التي ستحدث بعد وفاته وحتى آخر الزمان. لما استطع أن أمنع عيني أن تقرأ المجلد بكامله. محمد هذا هو الرجل الوحيد في التاريخ الذي له كل هذا الكم من النبوءات التفصيلية، وكلها كانت تحدث كما قال بالضبط. وجدته في حديث صحيح يدخل عليه صاحب له يلبس بردة مرقوعة، فلما رأه محمد قال وكأنه يرى مستقبل هؤلاء الأصحاب الفقراء: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يدي صحفة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير من اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة. فقال محمد: لا، أنتم اليوم خير منكم يومئذ. وها هم المسلمون قد أصبحوا دولة كبيرة نعدها دولة النور الوحيدة في العالم، تملك أكثر من ثلثي العالم، يعيشون برغد وهناء وحرية حقيقية لكل دين. كيف لرجل فقير في صحراء جزيرة العرب حوله أصحاب فقراء لا يجدون حتى البردة، ثم يقول لهم في عدة نبوءات إنهم سيذوقون رغد العيش وسيفتحون الروم وفارس وهما أكبر قوتين في الأرض وقتها، ويمر التاريخ ويحدث مثل ما قال بالضبط؟ كنت أظن أن مثل هذه الأحاديث ربما تكون مزيفة أو كتبها المسلمون المتأخرون، لكن بقراءة المزيد من النبوءات والنظر في تاريخ كتابة الكتب المحفوظة الأصلية أيقنت بلا شك أن هذه نبوءات حق. وجدت محمدا يقول لأصحابه مثلا في حديث صحيح: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. كان أول ظهور لهذا الحديث في كتاب كتبه رجل يدعى الإمام أحمد، ومخطوطته هنا عندي أخذها أجدادي من مكتبة المسجد الأقصى. الإمام أحمد مات سنة 855 ميلادية، وفتح القسطنطينية كان في زمن محمد الفاتح عام 1453، أي بعد ظهور كتاب الإمام أحمد بنحو 600 سنة. عندها أصبحت أحاديث محمد والقرآن بالنسبة إلي من مراجع النبوءات الحق. لو فتحت أبواب الحقيقة ستعلو في درجات النور ولن تصل إلى المنتهى. إذا تشابهت نبوءتان في كتابين مقدسين لطائفتين تملك كل واحدة منهما نصف الأرض تقريبا، فإن هذه تكون نبوءة أشد موثوقية من غيرها. ومن بين سطور الإنجيل تطابقت نبوءة مع حكمة محمد، وكانت هاتان النبوءتان المتطابقتان هما أول طرف الخيط الذي يدل على موعد مجيء ذلك الرجل الخبيث. سأذكر النصين كما هما لتعمل أنت فكرك فيهما. جاء في إنجيل متى الإصحاح 20: ملكوت السماوات يشبه رجلا خرج من الصبح ليستأجر عمالا لحقل نبات الكرم الخاص به، فاتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى حقل الكرم، ثم خرج نحو الساعة الثالثة من النهار ورأى عمالا آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم: ذهبوا أنتم أيضا إلى حقل الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا، وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة من النهار وفعل ذلك، ثم نحو الساعة 11 من النهار خرج ووجد عمالا آخرين قياما بطالين، فقال لهم: لماذا وقفتم هاهنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: ذهبوا أنتم أيضا إلى حقل الكرم فلتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب حقل الكرم لوكيله: دعوا العمال وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة 11 وأخذوا دينارا دينارا، فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذوهم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على صاحب الحقل قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم: ما ظلمتك، ألم تتفق معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أوليس يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم أن عينك شريرة لأني صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرا يدعون وقليلين ينتخبون. انتهى النص الأول، وهو يبدو حكمة للمفاضلة بين أجور العباد حسب رغبة الرب، لكن جاء النص الثاني من حكمة محمد ليفسر النص الأول ويلقي طرف الخيط. يقول محمد في حديث صحيح: إنما بقاؤكم وأجلكم في أجل من سلف ومضى من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا على أجر معلوم، فقال: من يعمل لي من غدوة أو بكرة إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فأوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فلما انتصف النهار عجزوا عنها وقالوا: لا حاجة بنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطلا. قال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت. فاستأجر آخرين وقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فلما بلغوا صلاة العصر عجزوا وقالوا: لك ما عملنا. فقال: أكملوا بقية عملكم، ما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قوما وقال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين قيراطين؟ فأعطيتم القرآن فعملتم به حتى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة والإنجيل: ربنا، هؤلاء أقل عملا منا وأكثر أجرا. فقال الله تبارك وتعالى: هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. كما ترى، آية الإنجيل وحديث محمد يتحدثان عن نفس الفكرة: أفواج من العمال، كل فوج يعمل ساعات معينة، ثم في النهاية تحدث مفاضلة بين الأجور، ثم يتظلم بعضهم، فيرد الرب بأن هذا فضله يوزعه كما شاء. ولو نزلت في قبو ظلمات الجهل ستنحدر حتى لا تقدر على الصعود ثانية. سأكتب مذكراتي هذه وسأورثها أولادي، وسينقلونها إلى من يثقون به جيلا بعد جيل حتى تصل إليك. دعني أعطيك طرف الخيط الذي سنبدأ به، والذي ربما تكون قد كشفته وحدك. النبي محمد دقيق جدا في كلماته دوما، بل إن المسلمين يأخذون كلامه شريعة، ولقد قال في هذا الحديث: إنما بقاؤكم وأجلكم في أجل من سلف ومضى من الأمم. فهو ينص ويحدد أن عمر أمة الإسلام بالنسبة إلى تاريخ بني آدم كلهم هو كذا. أمة الإسلام هذه ستنتهي حسب كلام محمد في حديث صحيح آخر، عندما يبعث الله ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن وكل مسلم في آخر الزمان، ويكون هذا بعد أن ينزل المسيح عيسى بن مريم وينتهي حكمه بسبع سنوات بالضبط. عندها تنتهي أمة الإسلام، ولن يبقى على الأرض إلا شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة في زمن لا يعلمه إلا الله. لأن محمدا يقول في حديث صحيح آخر: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 ليلة، فيبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه، ثم يلبث الناس بعده 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. فلو عرفنا عمر أمة الإسلام ومتى ستنتهي، سيكون يسيرا أن نعرف متى نهاية حكم عيسى، لأنه ينتهي تماما قبل 7 سنوات من نهاية أمة الإسلام، وسيكون يسيرا أن نعرف متى تكون بداية حكم عيسى الذي يبدأ بالضبط منذ قتله المسيح الدجال، لأن محمدا يقول في حديث صحيح آخر: يمكث ابن مريم في الأرض بعد قتل الدجال 40 سنة. وسيكون يسيرا أن نعرف بعدها متى ينزل المسيح الدجال، لأن النبي محمدا يقول لما سألوه عن مدة لبثه في الأرض قال في حديث صحيح: 40 يوما. حاول أن تعيد النظر في الحديث وتعرف عمر أمة الإسلام هذه قبل أن أخبرك. الحقيقة تضيء نورا في قلبك لما تسمعها. خذها من فم نوستراداموس. أول شيء تفعله لتفسير أي نبوءة قالها نبي هو أن تحدد بالضبط ماذا يقصد النبي بالألفاظ التي قالها في النبوءة، ليس حسب زمانك أنت، بل حسب زمانه هو ومقصده هو وتعاليمه هو. دعنا نشرح الألفاظ أولا ثم نشرح النبوءة. أولا قبل كل شيء، ما معنى النهار عند محمد؟ وما معنى غدوة أو بكرة؟ وما نصف النهار عند محمد؟ كلمة غدوة يمكن تفسيرها حسب حديث صحيح: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس. فالغداة أو الغدوة هي أول النهار عند طلوع الشمس. كذلك كلمة بكرة لها المعنى نفسه. قال محمد في حديث آخر: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، فالبكرة والبكور هو أول النهار وهو طلوع الشمس. فالنهار عند محمد حسب الحديث هو من شروق الشمس إلى مغرب الشمس، أو تحديدا صلاة المغرب، ونصف النهار عند محمد هو بالضبط نصف المدة بين الشروق وصلاة المغرب، ويكون قرب صلاة الظهر، وهو وقت نهى محمد أمته عن الصلاة فيه، فقال في حديث صحيح: إذا انتصف النهار فاقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس، فإن جهنم تسجر نصف النهار. الآن بعد أن فهمنا الألفاظ يمكن أن نكمل. محمد يقول في النبوءة: وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى. وأصبح يحدد مدة عمل كل أمة من الأمم الثلاث بالساعات. اليهود عملوا بالتوراة بعد أن تسلموها كاملة، أوتي أهل التوراة التوراة من الشروق إلى نصف النهار، ثم لما اكتمل نزول الإنجيل على النصارى أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، عملوا به من نصف النهار إلى صلاة العصر، ثم لما اكتمل نزول القرآن على أمة محمد عملوا به من صلاة العصر إلى مغرب الشمس، يعني من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. ما فائدة كل هذا؟ فلتعمل كل أمة عددا معينا من الساعات. أين النبوءة في هذا أصلا؟ النبوءة هي قوله في أول الحديث: إنما بقاؤكم وأجلكم في أجل من سلف ومضى من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. فهو يقول إن أموركم يا أمة الإسلام سيكون كأنه المدة بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب. إذا علمتم أن عمر اليهود كان من الشروق إلى نصف النهار، وعمر النصارى كان من نصف النهار إلى صلاة العصر، طب المعضلة: كيف نحول العمر الذي بالساعات في الحديث إلى عمر بالسنوات؟ واجهتني مشكلة وأنا أفسر هذه النبوءة بوصف منجما وعالم فلك. النهار أصلا يطول ويقصر حسب الصيف والشتاء، ويختلف طوله أيضا حسب مكانك على سطح الأرض. فمواقيت صلوات المسلمين لا يمكن أن نحدد لها مبدأ ثابتا نتبعه لنحسب به مفردات النبوءة، ولكن محمدا اختار ألفاظه بعناية فائقة. وقفت أمامها مستعجبا بوصف عالما في النجوم. مهما طال النهار أو قصر، ومهما اختلف موضعنا على سطح الأرض، دائما تكون المدة بين نصف النهار وصلاة العصر هي 56% من المدة بين الشروق إلى نصف النهار. يعني مهما حصل سيكون عمر النصارى حسب هذه النبوءة هو 56% من عمر اليهود. ومهما طال النهار أو قصر، ومهما اختلف موضعنا على سطح الأرض، دائما تكون المدة بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب هي 44% من المدة بين الشروق ونصف النهار. يعني مهما حصل سيكون عمر أمة الإسلام هو 44% من عمر أمة اليهود. ويمكنك أن تنظر في مواقيت الصلوات أينما كنت في أي بلد وفي أي فصل من السنة، وستتأكد من هذه النسب بنفسك. الآن يمكن أن نبدأ الحساب. المدة الوحيدة المعروفة تاريخيا والموثقة والمتفق عليها الجميع هي عمر النصارى، وهي حسب هذه النبوءة منذ أن أوتي أهل الإنجيل الإنجيل حتى أوتي أهل القرآن القرآن، يعني من آخر سنة لعيسى عند اكتمال الإنجيل تماما حتى آخر سنة لمحمد عند اكتمال القرآن تماما، وهي 600 سنة بالضبط. ثم رفع النبي عيسى عام 33 للميلاد حتى آخر سنة من حياة محمد، وهي سنة 633 للميلاد. وما دام أن عمر أمة النصارى هو 56% من عمر أمة اليهود، فبما أن عمر النصارى 600 سنة فعمر اليهود هو 1071 سنة. وما دام أن عمر أمة الإسلام هو 44% من عمر أمة اليهود، فعمر أمة الإسلام هو 471 سنة. لكننا الآن في عام 1566 للميلاد، واكتمل القرآن في آخر سنة من حياة محمد، وهي 633، يعني مر من أمة الإسلام حتى زمن هذا 933 سنة. ما يعني أن النبوءة خاطئة، لكنني سرعان ما اكتشفت حديثا آخر فسر كل شيء. يقول محمد في حديث صحيح آخر: إني لأرجو أن تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. فمحمد دعا ربه أن يؤخر أمته نصف يوم، يعني يزيد إلى عمرهم الذي قدره لهم نصف يوم، ونصف اليوم هو من الشروق لنصف النهار، يعني مقدار عمر اليهود بالضبط في الحديث الأول. بجمع الحديثين نجد أن عمر أمة الإسلام سيكون 471، العمر المقدر لأمة الإسلام، زائد 1071 نصف اليوم الزيادة، وهو مقدار عمر اليهود، يعني سيكون الناتج 1542 سنة، يعني ستنتهي أمة الإسلام عام 2175 للميلاد. حتى تكون هذه النبوءة صحيحة لابد أن تنجح في مواجهة التاريخ. فهل كان عمر اليهود منذ اكتمال نزول التوراة حتى اكتمال نزول الإنجيل هو 1071 سنة؟ ماذا يعني محمد بكلمة التوراة أصلا؟ نحن اليهود أنفسنا نختلف في تفسيرها، فالتوراة عند البعض تعني الشريعة أو أسفار موسى الخمسة فقط، وعند البعض الآخر تعني بقية أسفار العهد القديم من شريعة وأسفار الرسل الثمانية. محمد يعني بكلمة التوراة أسفار موسى الخمسة وأسفار الرسل الكبرى أيضا، لأن القرآن يقول ويؤكد أن محمدا مبشر به في التوراة لما قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والنبوءة الوحيدة عن محمد في التوراة هي في سفر إشعياء الذي يقول: هو ذا عبد الذي أعضده، مختار الذي سرت به نفسي، وضعت عليه روحي فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزر شريعته. وهو يوافق ما قاله الحديث الصحيح عن محمد الذي يقول فيه أحد أصحاب محمد: إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنت عبدي ورسولي، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق. وعليه فالتوراة بالنسبة إلى محمد هي أسفار موسى الخمسة وأسفار الأنبياء اليهود الكبار كذلك. وهؤلاء الأنبياء الكبار عاشوا بعد سليمان في زمن انقسام مملكة إسرائيل إلى شمالية وجنوبية. الطريقة التاريخية الوحيدة التي تحسب يقينا تاريخ مملكة اليهود المنقسمة هي معرفة متى كانت مملكة سليمان غير المنقسمة. مملكة سليمان كانت من النيل إلى الفرات، يعني هو كان يملك جزءا من أرض مصر. وبالفعل يذكر التاريخ وجود أسرة فرعونية غريبة كانت تعيش جنبا إلى جنب مع الفراعنة، لكنها مختلفة قليلا لأن ملوكها يحملون أسماء يهودية مثل يعقوب وقورة وغيرها، وكانت تملك الجزء الشمالي الغربي من مصر، يعني من النيل إلى الدلتا، وهي الأسرة السادسة عشرة، وكانت تابعة لحكم الهكسوس المالكين للشام، يعني هذه الأسرة كانت تابعة لحكم سليمان، ومدتها من 1650 قبل الميلاد حتى 1580 قبل الميلاد. فزمن سليمان هو 1650 قبل الميلاد. ما يزيد من تأكيد هذا التاريخ هو أنه يتوافق مع آية في القرآن تقول: إنه لما امتلك اليهود الأرض المقدسة كاملة، كان ذلك في السنة نفسها التي تحطمت فيها آثار آل فرعون، يقول القرآن: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تحطم آثار آل فرعون حسب التاريخ الفرعوني كان في زمن أحمس الذي قال إنه حاول ترميم كثير من الآثار الفرعونية التي دمرت فجأة بفعل عاصفة رهيبة، وهذا يوافق ما قاله علماؤنا عن انفجار بركان ثيرا عام 1600 قبل الميلاد الذي أحدث عواصف رهيبة نزلت على مصر فدمرت آثار الفراعنة. هكذا تتوافق التواريخ الجيولوجية مع التاريخ الفرعوني ومع نصوص القرآن ومع نبوءة محمد عن أمور اليهود. فانفجار بركان ثيرا جيولوجيا في عام 1600 قبل الميلاد يتوافق مع تاريخ الأسرة الفرعونية 16 التابعة لسليمان، وهذا ما حكته آية تدمير آثار الفراعنة في القرآن لما قالت إن هذا التدمير حصل عند امتلاك اليهود الأرض المقدسة كاملة في عهد سليمان. بما أن تاريخ سليمان هو 1605 قبل الميلاد، سيكون تاريخ آخر الرسل الكبار هو بعد سليمان ب 579 سنة حسب سجلات اليهود، يعني في 1071 قبل الميلاد بالضبط. فلم تكذب النبوءة المحمدية لما قالت إن عمر أمة اليهود منذ اكتمال التوراة في زمن آخر الأنبياء الكبار بعد سليمان حتى مجيء المسيح عيسى في سنة 1 ميلادية هو 1071 سنة. إذا كانت أمة الإسلام ستنتهي عام 2175 بنزول الريح الطيبة التي تقبض روح كل مسلم، فإن حكم عيسى حسب الحديث المذكور سابقا سينتهي قبلها بسبع سنوات، يعني عام 2168 للميلاد، ويكون بداية حكم عيسى وقتل المسيح الدجال قبل ذلك بأربعين سنة، يعني عام 2128 للميلاد، ويكون نزول الدجال قبل هذا بأربعين يوما، يعني في سنة 2127 للميلاد، وقبل الدجال بسبع سنوات حسب أحاديث محمد الصحيحة ستحدث الملحمة الكبرى كما سماها محمد، وهي التي توافق في نبوءات إنجيل الحرب الكبرى هارماجدون. يقول محمد في حديث صحيح بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج المسيح الدجال في السابعة، يعني ستكون الملحمة الكبرى هارماجدون في عام 2120. في أول الملحمة الكبرى هذه سيخرج شخص اسمه المهدي. يقول محمد في حديث صحيح: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين، يعني سيكون خروج المهدي سنة 2120 للميلاد. وما قبل هذا لن يكون الإسلام، بل ستحدث في المئة سنة السابقة لخروج المهدي علامات ذكرها محمد مثل كلام السباع والجمادات وعودة الخلافة على منهاج النبوة بعد أن تكون قد زالت من بلاد المسلمين واقتتال ثلاثة على كنز العرب كلهم أبناء خليفة وخروج الرايات السود وانحصار الفرات عن جبل من ذهب وحصار الشام والعراق وفتنة الأحلاس وهي حرب كبيرة وفتنة السراء يخرج فيها رجل يزعم أنه من آل بيت محمد وهو كاذب، ثم فتنة الدهماء يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ثم خراب يثرب بعده تكون الملحمة وخروج المهدي والدجال، ولهذا شأن آخر ومذكرات أخرى. هذه المذكرة الصغيرة التالية وجدت في غرفة بوبي فرانك وأحببت أن أعرضها كما هي عرضا منفصلا عن الرواية لأنها تبدأ قبل أحداث الرواية. صفر نجم هوى في ستار الليل 7500 قبل الميلاد إلى 7000 قبل الميلاد. كانت تنظر إلى لوسيفر نظرة حب لا شك فيها، اقتربت منه وشعرها الأبيض ينسدل على كتفيها كسلاسل الفضة، لها ملامح عذبة ذات مسحة من إيمان تتخلل وجهها وعينيها الرماديتين. اسمها واضية، زوجة لوسيفر الأولى. كان هو ساهما ينظر من إيوانه إلى أرض عدن فلم يشعر باقترابها. قالت له: اليوم هو اليوم المنتظر بعد 2000 من السنين يا سمايل. التفت إليها بملامحه الساحرة لما سمع اللقب الذي نادته به، ولمحت في عيونه لمحة غرور فابتسمت. إن لم يكن أمير النور سيشعر بالغرور اليوم فمن غيره؟ فبعد كل الملاحم التي مر بها وتركت أثرها في وجهه، اليوم فقط هو يوم تمجيده وضمه وصعوده إلى الملأ الأعلى من الملائكة ومنحه اللقب الملائكي سمايل. قال لها: أتدرين ما الذي يشق على نفسي لما أتذكر كل ما مررنا به؟ سارعت بالانتباه إلى ما سيقول، فقال لها: حرب الجنون الأولى بكل ما فيها من نيران ودماء، لما اقتتل كل صنف من جن على الأرض كلها كانت دماء ذريتي، بل ذريتنا أنا وأنت. وضعت يدها على كتفه وقالت له: لقد أذن الله لك وأنت أول الجن وأبو الجن أن تقاتل كل من أفسد في الأرض من ذريتك. أنت طردتهم إلى جزائر البحور وأطراف الجبال، وجمعتنا كلنا وكل من آمن بالله هنا في هذه الأرض المباركة أتلانتس، واليوم تجزى من ربك خيرا. سكت لوسيفر وعاد إلى شروده، وفور حلول الشفق الأحمر قبل فجر ذلك اليوم ارتقى لوسيفر في السماء التي بدأ ظلامها يطلع كأنه نجمة الصبح، ورداؤه الملون تحركه الرياح، وعيونه إلى أعلى ناظرة بحزم يتطاير حولها شعره الأسود. كان متجها إلى أرض بكة ليصعد منها إلى موضع الملأ الأعلى. وهؤلاء ملأ من الملائكة يلتقون في البيت المعمور فوق سماء بكة، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يصلون فيه، فإذا خرجوا لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. واليوم أصبح لوسيفر واحدا من الملأ الأعلى. كان شرفا عظيما لم يمنح لأحد من قبله ولا بعده. أتت إلى ذهنه فجأة وهو يقترب من البيت المعمور مشاهد من نيران ودماء من حرب الجنون الأولى، وتذكر ابنه لاقيس فاعتصر الألم قلبه، تحسس جرح وجهه، ثم نفض عن ذهنه كل تلك المشاهد لما رأى ما هو مقبل عليه. جسر فخم لا يكاد يرى نهايته يعلو فوق بناء من فضة بيضاء، وسحب ذات اليمين وذات الشمال، ورغم كل الكبر الذي في نفسه فإن قلبه خفق بانبهار مما رآه وهو يمشي على ذلك الجسر وينظر إلى أسفله. عشرات الآلاف من الملائكة مسبحين ومقدسين يطوفون حول بيت من ياقوت داخل البيت المعمور اسمه بيت العزة، يسمع زجل تسبيحهم بكل ما فيه من حروف السين من قولهم: قدوس قدوس قدوس، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم. كان هذا هو ما يقال عليه ملكوت السماء. أبعد لوسيفر علامات الانبهار عن ملامحه واستعاد كل ما في نفسه من خيلاء، وهو يجتاز ذلك الجسر ويدخل إلى قدس الأقداس. كان مكانا ساميا شريفا فيه 4 أعمدة، 2 متقاربان واثنان متباعدان. ثم سقط قلب لوسيفر بغتة وانتقل نظره من الانبهار بالمكان إلى الانبهار بأهل المكان. رأى جبريل وإسرافيل وهاروت وماروت وملائكة السيرافيم والكيروبيم وعزير والخازن مالك، ثم رأى ملك الموت فانقبض قلبه. كان ملك الموت ينظر إليه نظرة خاصة، نظرة استأصلت قلبه فنظر بعيدا عنه. هؤلاء الملائكة لهم خلق عظيم كريم يهزم عين أي أحد، لكن ما في قلبه من كبرياء كان أقوى من أي مظهر. كان يرى نفسه أجل من جميع الملائكة. هو وصل إلى هنا إلى الملأ الأعلى رغم كل ما وضعه الله في قلبه من شهوات، أما هم فمخلوقون هنا، واليوم هو يوم تشريفه، وكل هؤلاء بعظمتهم هنا لأجل ذلك. بعد ترسيم أمير النور في الملأ الأعلى شعر الجميع بضجة في المكان، وتوقفت جميع همهمات التسبيح والتقديس، ونظر ملائكة الملأ الأعلى إلى بوابة قدس الأقداس تلقائيا كأنهم ينتظرون انفتاحها، وفتحت بالفعل ودخل ملاك عظمتهم جميعا في كفة وعظمته في كفة أخرى، حتى لوسيفر لم يستطع منع شهقته. كان ذلك الملاك هو ميكائيل يأتيهم بأمر ربهم، ومباشرة قال ميكائيل دون مقدمات: قضى ربنا الرحمن أنه جاعل في هذه الأرض خليفة. سبح الملائكة وقدسوا، واتسعت عين لوسيفر وأراد أن يتكلم، لكن رهبة ميكائيل أسكتت فيه كل نية للكلام. واختصم الملأ الأعلى ذلك الاختصام الشهير، كل منهم يبدي ما يهتدي إليه، وميكائيل يرد، ولوسيفر صامت مقطب الجبين حاد القسمات يأكله الحقد. خليفة غيره في الأرض؟ في البداية ظن أن هذا أمر سيحدث متأخرا، ربما بعد أن يموت هو، لكن أحاديثهم تدل على أنه أمر عاجل. ظل يغلي بالفكر حتى قال فجأة: أيجعل الله في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمده في الأرض ونقدس له؟ سكت الجميع ونظروا إليه. قال ميكائيل: وما يدريك أنه سيفسد يا سميل؟ قال لوسيفر مباشرة: ألم يقل سيجعل فيها خليفة يعني حاكما، وتنصيب حاكم يستلزم وجود شعب له، وما الغرض من وضع حاكم عليهم إن كانوا كلهم من الصالحين المسالمين؟ إن وجوب تعيين حاكم على شعب يعني أنهم سيعتدي بعضهم على بعض. تدخل جبريل وحسم الجدل فقال: إن ربكم قبل 2000 عام أنزل عليكم طه وأنزل عليكم ياسين، وإن فيهما سردا لقصص أمم من خلقه ليسوا من الجن، وإن فيهم مفسدة عظيمة وسفكا للدماء. أكد السيرافيم والكيروبيم سماع تلك السور وقالوا: إنا لما سمعناها قلنا طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. فأيقن الكل أن الخليفة الذي سيجعله ربهم في الأرض سيفسد وسيسفك الدم ربما أكثر من مفسدة الجن. وتنزل الله وكلمهم قبلا، يعني من أمامهم يسمعون صوته ولا يرونه. وهكذا كان يكلم الله أول مخلوق من خلقه في كل جنس رحمة به، لأنه الذي سيبلغ رسالاته مباشرة لجنسه، يكلمه قبولا. وكل أولئك الملائكة هم أول المخلوقين من أجناسهم، ولوسيفر كذلك. نظر بعضهم إلى بعض وقال واحد منهم: يا رب، ما الحكمة من أن تجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وإنا يا ربنا نسبح لك في هذه الأرض ونقدس لك فيها بكرة وأصيلا. فقال لهم ربهم جملة واحدة: إني أعلم ما لا تعلمون. كان ملك الموت طائرا كطيران الملائكة في لباس أسود مهيب يجوب أركان الأرض يقبض من ترابها، فكان أول موضع قبض منه هو كهف مكفيلة، وهو كهف مروع خارج الجنة. كان يقبض من مواضع معينة، يتخير التربة ثم يخلطها، فقبض تربة بيضاء وسوداء وحمراء، ثم عاد إلى الجنة فوضع على التراب ماء خلطه من أنهار الجنة الأربعة حتى صار طينا، فوضعه حيث أمره الله. وهناك وجد لوسيفر. نظر ملك الموت إلى لوسيفر فارتعدت أوصاله لحظة، ثم تمالك نفسه وقال للملك: ما عهدناك تحمل الطين، بل إن من تفرغ من قبضي روحه يدخل الطين ويدفن. قال له الملك: ألم يأتك أمر الله يا سميل؟ ألم يقضي أن يجعل في الأرض خليفة؟ بلى، فقد علمنا من هو ذلك الخليفة. اليوم قال ربك للملائكة إنه خالق بشرا من طين. اتسعت حدقة لوسيفر دهشة، وفي قلبه استعارت نيران السخط. خليفة من الطين المهين؟ ظهر شيء من الامتعاض على وجهه لم يستطع يخفيه، فقال له الملاك: أتدري أن الأرض قد استعاذت بالله لما أتيتها أقبض منها ترابه؟ فقلت لها إنني أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. يبدو أن الأرض تظن كما نظن أن هذا الخلق فاسد. نظر إليه لوسيفر والأفكار تزدحم في قلبه، فأومأ برأسه ومشى مبتعدا، لكنه لم يترك ذلك الموضع أبدا. كان يحوم حوله ويعود له كل حين، ينظر إلى ذلك الطين اللازب المتماسك. ومر الوقت أياما حتى صار الطين حما، يعني طينا أسود، فزاد امتعاض لوسيفر حتى أتى يوم الجمعة. كان متوجها إلى موضع الطين لينظر إليه، فسقط قلبه بين قدميه. ثلاثة أجساد وجدهم مصورين من طين مسنون ناعم مصقول يابس، سواهم ربهم بديع السماوات والأرض، ممددون على أرض الجنة، مرتدون لباسا باهرا أنزله الله عليهم لسترهم. آدم وحواء وليليث. ولم يقدر لوسيفر أن يبقي فمه مغلقا، كان يراهم للمرة الأولى، ظل فاغرا فترتجف شفتاه. اقترب من جسد آدم تحديدا ونظر إليه ببغض: من أي شيء أنت؟ طين؟ لأي شيء خلقت؟ كان يحدث نفسه ويطوف بآدم، ثم فجأة مد يده وضرب جسد آدم ضربة، فسمع صلصلة الطين اليابس، فارتفع حاجبه بذهول. قال في نفسه: هذا خلق أجوف، لا يتمالك، والله لو سلطت عليه لأهلكنه، والله لو... قال ربك لما خلق هذا الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي. فجع لوسيفر لما عرف الصوت ونظر وراءه بسرعة، فإذا هو الملاك العظيم ميكائيل. قال له الملاك: إني أبلغك رسالات ربي. قال الله إنني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كانت المرة الأولى التي يفقد لوسيفر فيها تمالكه الشهير، وبدأت عينه ترجف وألف فكرة تجتاحه. سجود وتكون القبلة ناحية هذا الشيء؟ واشتعل عقله، ما كان يمكنه أن يعصي وهو في وسط الجنة، فمن يعصي هنا يطرد. فلم يملك إلا أن يقول: بلغت رسالتي ربك يا ميكائيل وأنا تلقيتها. ولم يلبث أن أتى ملائكة من خزنة الجنة، حملوا الأجساد الثلاثة ومشوا بها يخرجونها من الجنة. ورغم كل ما في نفس لوسيفر من سخط، فإن مشهد إخراجهم من الجنة أعاد له شيئا من اتزانه، وبدأ يفكر لأول مرة منذ خلق، يفكر بالشر. كانت توجد ضجة في الملأ الأعلى في ذلك اليوم، ولوسيفر يقف على ذلك الجسر ينظر تحته وفوقه وفي كل مكان داخل الملأ الأعلى وخارجه. ليس هناك موضع إلا وفيه ملاك يشغله، الكل يتحرك بسرعة في توافق كالطير بحركة مائلة من أفق السماء إلى البيت المعمور، ثم يتفرقون ويتساقطون طيرانا إلى الأرض، إلى ذلك الموضع الذي يرقد فيه جسد آدم. وخفقان أجنحتهم يصنع تيارا يكاد يعصف بلوسيفر الواقف يتمسك بالجسر وينظر بحسد. كل هؤلاء نازلون إليه، إلى ذلك البشر. لم يكن يستطيع أن يحصي عددهم، لكن تدفقهم لا ينتهي. سمع خطوات على الجسر فاستدار، فرأى الملاك ميكائيل بهيبته التي لا توصف. قال له الملاك: إنه وقت السجود يا لوسيفر، بعد حين يتنزل ربك ويهبه نفخة من روحه. لم يرد لوسيفر، لكنه أمال رأسه بطريقة اعتادها، ثم استند إلى الجسر وهبط إلى الهواء نازلا إلى حيث المشهد. كادت السماء أن تسقط، ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملاك واقف، صفوف دائرية بعضها خلف بعض إلى مد بصرك، تعلوها صفوف مثلها من الأرض إلى أعلى طبقة في السماء، ملائكة بأصناف وأطوار. كان جسد آدم ممددا وسط كل هؤلاء بمنتصف أرض عدن خارج الجنة، وليس بجواره جسد حواء ولا ليليث. كانا قد أخذا ووضعا في أماكن متفرقة. كانت هيئة آدم الآن قد اختلفت، لم يعد طينا يابسا، بل صار لحما ودما. فلقد قال الله للطين كن فكان، وبقي مستلقيا على تلك الأرض لحما ودما بلا روح. ولوسيفر ينظر والملائكة بتأهب، والكل مأمور أن يسجد فور أن تسري الروح في آدم. وفجأة هب آدم، ارتفع ظهره عن الأرض فجأة جالسا، لكن لم يسجد أحد، لأن ميكائيل لم يسجد. لم تكن الروح قد نفخت بعد، ولم تلبث لحظة النور الإلهي أن حدثت وتنزلت حضرة ربك. وفجأة رفع آدم رقبته ووجهه إلى السماء، ونزلت روح من ربك فنفخت في فمه، فكان أول ما جرت الروح في قدميه فالتصقتا، وسجد ميكائيل لربه عز وجل، والقبلة كانت آدم. وخر الملائكة من بعده كلهم سجدا، ولوسيفر واقف لا ينحني ينظر إلى ملكوت السماء وهم يسجدون. ثم حدث شيء غريب، لما وصلت الروح إلى ظهر آدم انتصب ظهره واشتد إلى الداخل، وانتفضت كتفه اليمنى فانتثر من ظهره فيض من ذرات بيضاء غزيرة عشرات البلايين منها، وأخذ الله رب العالمين من نوره فأفاض عليهم وقال: ذر ذراتهم للجنة يعملون بما شئت من عمل، ثم أختم لهم بأحسن أعمالهم فأدخلهم الجنة ولا أبالي. ثم انتفضت كتف آدم اليسرى فانتثر من ظهره فيض من ذرات سوداء وفيرة، وقال الله: ذر ذراتهم يعملون بما شئت من عمل، ثم أختم لهم بأسوأ أعمالهم فأدخلهم النار. كانت سيقان لوسيفر ترتعد من المشهد ويكاد يسقط على وجهه. ثم عملت الذرات كلها شيئا غير متوقع، انطلقت بغتة كلها بعيدا عن المكان، وتحركت أجنحة لوسيفر المرتجفة وتابعتهم. بلايين الذرات هي ذرية آدم كلها، منذ بدء الخليقة إلى يوم القيامة طارت كلها كأن لها قدرة ذاتية، حتى حطت في أرض تجاور أرض بكة، أرض تسمى نعمان عند جبل عرفة. وظهرت أجنحة لوسيفر من وراء الجبل يلهث حثيثا لمشاهدتهم. انتظمت الذرات كلها صفوفا خلف بعضها وفوق بعضها من الأرض إلى السماء كصفوف الملائكة، أكثر من 100 بليون ذرة أحصاهم لوسيفر بنظرات. ثم انفرجت الذرات وأعادت التنظيم فصارت أزواجا مصفوفة، كل ذرتين بجوار بعضهما. ثم صورهم ربهم في هيئاتهم التي سيكونون عليها في الأرض، ورآهم لوسيفر يتمثلون. كان المشهد نفسه مهيبا، إلى درجة أنه استند بركبتيه إلى الجبل بعد أن عجزا عن حمله. ألوان عديدة وملامح مختلفة لا يكاد يتشابه اثنان فيها، وطبائع جمة متباينة وملابس متنوعة. من أجسادهم ترى القوي والضعيف، ومن لباسهم ترى الغني والفقير، وكل واحد وضع الله له وبيصا من نور بين عينيه، فمنهم من يغرقه النور، ومنهم من ينتشر منه، ومنهم من يصل نوره إلى عنقه أو إلى صدره، ومنهم مظلم لا يكاد يبين منه نور، وفوق نور كل واحد مكتوب عمره، ومكتوب فيه البلوى التي سيبتليه بها في الدنيا. وصور في وسطهم آدم، كان مشهدا غزيرا ثريا. لملم لوسيفر رداءه وانطلق إلى المشهد الآخر لينظر إليه، مشهد الملائكة، فرأى أعدادهم أكثر بأضعاف من عدد الأرواح المصورة في عرفة، ذلك لأن الله أمر لكل واحد من ذرية آدم بثلاثة ملائكة من الملكوت، واحد يأمره بالخير واثنان يكتبان أعماله. نظر لوسيفر إلى كثرتهم في السماء، وكان أغلبهم واقفين إلا نفر منهم في الأمام كانوا جالسين جلسة القيام من السجود، ينظرون إلى آدم الذي كانت الروح ما زالت تتتابع فيه. في جنبات روح آدم كان يشعر ويرى ويسمع، ولم تكن روحه قد اكتمل سكنها في جسده. قال الله لآدم وهو في طور الروح: يا آدم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال آدم: يا رب، وما فيها؟ قال له ربه: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت. فحمل آدم الأمانة وهو في طور الروح التي ظلت تتتابع في جسده، فمارت وطارت حتى صارت في رأسه، ففتح عينيه وانثنى، ثم فعل شيئا عجيبا: عطس. فألهمه ربه فقال آدم: الحمد لله رب العالمين. فكانت أول كلمة نطق بها إنسان، خلق متعلما للكلام، عارفا بالله ربه. فقال له الله يكلمه قبلا لأنه أول خلقه من البشر: يرحمك الله يا آدم. ثم قال له ربه: يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى هؤلاء الملأ الجلوس منهم، فقل: السلام عليكم. فمشى آدم إليهم وهم جالسون فقال: السلام عليكم. فردوا عليه السلام. فقال له ربه: يا آدم، هذه تحيتك وتحية بنيك. فعلمه ربه أول شيء السلام، وأنه مخلوق للسلام وبالسلام. كان لوسيفر ينظر إلى هذا والحنق يحرقه في حلقه، ألا يفترض أن يكون فاسدا؟ يعلمه السلام ويعين له ولكل واحد من ذريته ملكا يأمره بالخير. ثم قال الله لآدم يمتحنه: قبضت لك يدي يا آدم، فاختر أيهما شئت. فخشع آدم وقال بفهم عال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فخلق تقيا ساميا ينزه ربه عن كل صورة، عالما أنه ليس كمثله شيء. وبقدرة الله نظر آدم فوجد كأن فوهة قد فتحت أمامه في الهواء، فنظر فيها فإذا هو يرى مشهد الذرية الواقفين منتظمين في أرض عرفة، ويرى نفسه مصورا وسطهم، في حين هو واقف أصلا في أرض عدن. نظر إليهم وتمعن فرأى تفاوت أحوالهم بين الغنى والفقر والقوة والضعف، فقال: يا رب، لو سويت بين عبادك. فقال له ربه: إني أحب أن أشكر. فنظر وتمعن فرأى فيهم الصحيح والأجذم والأعرج والأبرص، فقال: يا رب، لما فعلت هذا بذريتي؟ كي يشكروا نعمتي يا آدم. فنظر فإذا قوم منهم في مقدمة الصفوف عليهم أنوار عظيمة، فقال: يا رب، من هؤلاء الذين عليهم النور؟ فإني أراهم أظهر الناس نورا. هؤلاء الأنبياء والرسل يا آدم من ذريتك الذين أرسلهم إلى عبادي. ونادى الله كل روح وقفت في ذلك المشهد: يا بني آدم، ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم، أو تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، فلا تشركوا بي شيئا، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي هذا، وأنزل عليكم كتبي. قالوا: بلى، شهدنا، نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. وعلم الله آدم أسماء، يعني صفات كل من كان عليهم النور من ذريته، وكانوا الأغلبية الغالبة من ذريته، فقليل فقط من ذريته كان يغشاهم ظلام. وأمر الله آدم أن يشير إلى أهل النور الغالبين هؤلاء، ثم قال الله للملائكة من الملأ الأعلى، وكان لوسيفر حاضرا: أنبئوني بصفات هؤلاء أصحاب الأنوار إن كنتم صادقين فيما ظننتم من قبل أن ذرية هذا فاسدون. نظر الملائكة وجدوا آدم يشير إلى الكثرة الكاثرة من ذريته عليهم نور بين عيونهم، لكنهم لم يعرفوا معنى ذلك النور، ونظروا إلى لوسيفر الذي وضع نظره في الأرض، فقالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله لآدم: يا آدم، أنبئهم بصفات هؤلاء. فعلمهم آدم صفات هؤلاء الصالحين من ذريته، والأنبياء والأولياء والزهاد والعلماء والقديسين. وعلمهم آدم من أنباء الغيب أن هذه الأنوار بين عيونهم تمثل إيمانهم وصلاحهم ورضا الله عليهم، وهذه الأنوار هي السلام، وأن أغلب ذريته مسالمون لا يفسدون في الأرض ولا يسفكون الدماء، ومعظم بلواهم وذنوبهم اتباع شهوات، وقليل منهم فقط يفسد في الأرض ويسفك الدم. فقال الله للملائكة: ألم أقل لكم إنني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ونظر الملأ الأعلى إلى لوسيفر الذي نقض الله ظنه ونظريته، فكان وجهه كالحلس البالي، وعادت جميع الأرواح المخلوقة إلى صلب آدم إلا روحين انطلقتا لتستقر كل واحدة منهما في امرأة، واحدة هي حواء والأخرى تدعى ليليث، وكانت بداية البشرية. فكان في البدء ثلاثة، ابتدأ بهم كل شيء. استمعتم إلى أنت خريستوس 2، قرأها لكم سمعان فرزلي، تأليف أحمد خالد مصطفى. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد بالتعاون مع عصير الكتب للنشر والتوزيع لمنصة ستوري تيل لسنة 2021. جميع الحقوق محفوظة.